بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. مده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله معاشر طلبة العلم في مجلس جديد نعقده في برنامج المدارسة، ومدارستنا الأولى ستكون مع كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر، وقد شرعنا في هذا الكتاب في المجلس السابق، واليوم بإذن الله نكمل مدارستنا فيه. وكما اتفقنا في المجلس السابق سنختصر اليوم، يعني طبيعة هذا البرنامج هو برنامج مدارس، الهدف منه الوصول للأفكار التي طرحها صاحب الكتاب والتأكيد عليها، لذلك سنستغل وقتنا في قراءة النصوص المتنية. وأما الأسانيد فسنقتصر على قول ابن عبد البر وبإسناده عن سفيان قال كذا، وبإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فبالتالي انتقال النظر يجب أن يكون سريعا ونحن نقرأ، يعني لن نقرأ الإسناد لأن المرة الماضية لاحظنا أخذ مساحة كبيرة من الوقت وليس هو المقصود الأساس في عملية المدارسة، وإن كانت قراءة الأسانيد لا تخلو من فائدة من حيث الوقوف على أسماء الرواة وكيفية التلفظ بها، لكن طبيعة البرنامج ليس التركيز فيها على الناحية الإسنادية وإنما على نواحي فقهية وفكرية وعلمية. فنشرع في مجلس اليوم مستعينين بالله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ونج المستضعفين من المؤمنين. أما بعد، الصوت في مشكلة كده. يا رب الصوت أظهر في مشكلة. بسم الله، حول المايك للأعلى. نتكلم الآن. بسم الله بسم الله، صار الصوت غير نقي، كان في شويه وش. بسم الله بسم الله بسم الله، تكلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب قوله صلى الله عليه وسلم: العالم المتعلم شريكان. وبإسناده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيه من ذكر الله أو آوى إلى ذكر الله، والعالم والمتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس همج لا خير فيه. كمل. طيب، قوله والعالم والمتعلم شريكان في الأجر، ربما هذه الجملة علقنا عليها المحاضرة السابقة والمجلس السابق، ماذا قلنا معناها؟ يعني العالم والمتعلم شريكان في الأجر، يشد بعضهم أزر بعض. إيش يعني يشد بعضهم أزر بعض؟ لا، هنا قال شريكان في الأجر، أنا لا أظن أننا قلنا قضية التحفيز. هذا المتعلم والمستمع، أنت بتضيع، واضح أنه فيش مراجعة للأفكار. حضور الطلاب يحفظ على بقاء المجلس. ايوه، فيحصل، احسنت، هذا الذي قلناه كأحد المعاني الوارده، ان العالم والمتعلم شريكان. هناك عده فهوم حقيقه يمكن لهذا النص. الفهم الاول ما ذكرناه، ان العالم والمتعلم شريكان من جهه ان المعلم يعلم الطالب، والطالب المتعلم إذا أخذ ما تعلمه وعمل به ثواب ما عمل به يشترك فيه مع المعلم، لأنه هو الذي دله على هذا الخير. كان هذا أحد الفهوم، لكن هنا يظهر لي هناك فهم آخر يمكن أن يراد بهذا النص، وهو أن قوله العالم والمتعلم شريكان يعني في مجلس العلم نحن نتقاسم الثواب، ليس أحدنا أعلى من الآخر. العالم والمتعلم شريكان في ثواب مجلس العلم، فأنت لك ثواب الحضور والاستماع والتعلم، والمعلم له ثواب التعليم، فهما مشتركان في الثواب، ثواب إقامة المجلس وعقده. هل مجلس العلم يعقد بدون المعلم؟ ما في مجلس بدون معلم. وهل يعقد مجلس علم بدون طلاب يتعلمون؟ لا يوجد. فهما ركنان مجلس العلم، لذلك هما شريكان في الثواب. هذا فهم آخر لهذا النص، وهذا الذي يظهر لي أنه المراد من هذه الترجمة. وبإسناده رواه من قول أبي الدرداء رضي الله عنه. الآن هذا الحديث الصحيح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنه من كلام أبي الدرداء، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما بل هو من قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهكذا أصلا قرأناه في المجلس السابق إذا تذكرون، قرأناه من كلام أبي الدرداء. نعم. وبإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما آوى إليه، والعالم والمتعلم في الخير شريكان، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وهذا سنلاحظ هذا المعنى يتكرر أيها الأحبة، قضية أن الناس في هذه الحياة الدنيا ثلاثة، قال إما عالم وإما متعلم وإما همج الرعاء. الناس في الدنيا ثلاثة باعتبار النظر الشرع الإلهي، باعتبار النظر الشرع الإلهي الناس ثلاثة: إما عالم يعلم الناس الخير، وهنا لما نقول يعلم الناس الخير مفهومها الواسع في أي باب من أبواب الخير، ليس شرطا فقط للعلوم الشرعية بالمعنى النصي، كل من يعلم الناس الخير فهو عالم بهذا المسألة، أو متعلم طالب للخير باحث عنه، وهذان النوعان محمودان. وأما النوع الثالث فاستعيذوا بالله منه، وهم الهمج الرعاء، اتباع كل ناعق كما جاء في بعض الروايات، الذين ليسوا هم علماء ولا يبحثون عن المعرفة، وإنما يتبعون الأهواء والشهوات والرغبات، وليس لهم هم في طلب الخير لا تعلما ولا تعليما. نعم. وفي إسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو ما والاه، يعني ما تعلق به وما ساق إليه وما يحوم في حماه. نعم. أو معلم أو متعلم. وبإسناده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع، ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد. ولا خير في سائر الناس بعد، أي إنسان في هذه الحياة الدنيا ليس معلما للخير أو طالبا للخير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا خير فيه بعد. أنه وجودك في هذه الحياة الدنيا يجب أن يكون له هدف، له رسالة، له غاية، فلم توجد لتأكل وتشرب وتنكح وتنام، هذه حياة البهائم، أنت لم تفعل شيء مميز كإنسان. الإنسان له مقصد آخر أعلى من البهائم، هو خليفة الله في الأرض ليؤدي رسالته وليحكم شرعه وليعلم الناس، فلا بد أن تكون أحد الطرفين، واحذر أن تكون ثالثة. نعم. قال: وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. التي تلي الإبهام اللي هي السبابة. تمام، هكذا يعني المراد. نعم. وبإسناده عن أبي أمامة أن رسول الله وجمع بينهما، لما عند كلمة شريكان، يعني العالم والمتعلم شريكان، وأشار بيده هكذا، أي أنهما كما قلنا مشتركان في ثواب إقامة مجلس العلم. نعم. وبإسناده عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع، ثم جمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال: إن العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد. وبإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: العالم والمتعلم في الأجر سواء، ولا خير في سائر الناس بعدهما. والصحيح كما قلنا فيه، كل ما روي مرفوعا لا يصح، كل ما روي مرفوعا لا يصح، وإنما يصح من هذا ماذا؟ ما هو موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه. نعم. وبإسناده قال عبد الله: أغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. نعم، عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله. من عبد الله؟ أحسنت، أنا هذا أبو عبيدة ابنه، وهناك اختلاف هل ابنه أبو عبيدة سمع منه أو لم يسمع منه، في خلاف بين المحدثين. قال عبد الله ابن مسعود: أغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك، يعني في كل صباح انوي أن تكون إما معلما للناس أو متعلما للخير، وإياك أن تكون الثالث الذي هو صاحب هوى. نعم. وبإسناده قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. نعم، هنا لاحظ، فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء، هذه العبارة أصرح من العبارة السابقة، العبارة السابقة العالم والمتعلم شريكان، هنا في هذا السياق بهذا الإسناد قال العالم والمتعلم في الأجر سواء، أي كلاهما متساويان، العالم لأنه يعلم والمتعلم لأنه أقبل، هما مشتركان في ثواب إقامة المجلس. نعم. وبإسناده قال أبو الدرداء رضي الله عنه: معلم الخير ومتعلمه في الأجر سواء. نعم. وبإسناده عن الحسن أن أبو الدرداء قال: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا، ولا تكن الخامسة فتهلك. فتهلك أنه هلك يهلك، لا يقال يهلك. نعم. قال: قلت للحسن: وما الخامس؟ قال: المبتدع. هذا النص جميل أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، هنا وسع الدائرة أبو الدرداء، هنا وسع الدائرة، كنا قبل قليل نقول ماذا؟ إما أن تكون عالما أو متعلما ولا تكن بين ذلك. هنا أبو الدرداء أعطاك أربع خيارات مش فقط عالم أو متعلم، قال إما أن تكون عالما وهذه يعني اسم المراتب، وإما أن تكون متعلما. طب قد يقول شخص أنا أضعف عن تعلم العلوم والجلوس وسماع المصنفات، فيقول إذن كن محبا للعلم، على الأقل كن محبا للعلم ولأهل العلم وتدعو لهم. قال أو ماذا؟ أو متبعا. متبعا يعني لو أخذت معلومة نعم لم تحضر مجالس العلم، ليس لك رغبة فيها أو همة عليها أو قدرة على الجلوس، لكن على الأقل أن تتبع السنة وتحاول أن تحرص عليها قدر المستطاع وتتبع خطوات أهل العلم. فهذا الاتباع أصلا هو شكل من أشكال التعلم، هذا الاتباع هو شكل من أشكال التعلم، لأنك لن تتبع حتى تتعلم، ولكيف ستتبع السنة وأنت لم تتعلمها؟ فيقول لك إما أن تكون عالما أو طالب علم أو محبا للعلم ولأهله أو متبعا، تحاول أن تسير على خطى العلماء ولو لم تكن طالبا للعلم. قال لكن احذر أن تكون الخامس، يعني الصورة الخامسة. ما هي الصورة الخامسة؟ المبتدع الذي يأخذ من الدين بهواه ويعبد الله بما يشتهي ولا يحرص على اتباع السنة ولا على محبة علماء الأمة ولا على تعلم الخير ولا على تعليمه. إياك أن تكون المبتدع الذي يعبد الله بالتشهي والهوى. نعم. وبإسناده أن عون بن عبد الله قال حدثت عمر بن عبد العزيز أنه كان يقال إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، وإن لم تستطع فأحبهم، وإن لم تستطع فلا تبغضهم. فقال عمر هنا قال وإن لم تستطع فأحبهم، هاي نفس مرتبة المحبة الذي ذكرها أبو الدرداء. هنا المرتبة الرابعة ماذا قال؟ طب إن لم تستطع حب المشايخ وأهل العلم، قال على الأقل، على الأقل لا تبغضهم، لا تكن عدوا لهم. إذا لم تكن لك رغبة في محبتهم على الأقل لا تكن خصما لهم أمام الله سبحانه وتعالى وفي هذه الدنيا. نعم. وإن لم تستطع فلا تبغضهم. فقال عمر بن عبد العزيز لقد جعل الله عز وجل له مخرجا إن قبل. يعني لك مخارج. إيش يعني لقد جعل الله له مخرجا إن قبل؟ يعني ليس كل الناس سيكون طالب علم، لكن على الأقل يا أخي أحب أهل العلم، أليس هذا مخرجا؟ طب لا أستطيع أن أحبهم، يا أخي على الأقل لا تبغضهم. الله جعل لك مخرجا، يعني جعل لك مساحات متعددة، لم يلزم الناس جميعا أن يكونوا علماء أو متعلمين، لكن لك مخارج أن تكون محبا لأهل العلم، لا تكون مبغضا لهم. أما أن تكون ما بعد ذلك تكره أهل العلم وتزهد بهم وتستهزئ بالعلماء أو بتعب طلاب العلم في تحصيلهم، أو تقول إيش يفعل هذا، أو هذا يضيع وقته في قراءة المصنفات، هذا النوع الخامس هذا يهلك ويعاقبه الله سبحانه وتعالى. وبإسناده عن الحسن أنه قال أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعا فتهلك. فتهلك. نعم. قال أو مستمعا. إيش الفرق بين المستمع والمتعلم؟ المستمع هو الذي يأتي يصغي يريد بركة المجلس الفوائد العامة، أما المتعلم لا، الذي بده كتاب وقلم ويكتب ويعلق، فهذا اهتمامه أكثر. نعم. وبإسناده قال عبد الله أغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة بين ذلك. الإمعة هو الشخص الذي يتبع الناس ماذا قالوا فعل ولا يحرص على أن يتعلم الخير، يعني أتباع كل ناعق كما جاء في بعض الروايات. الإمعة هو الشخص الذي لا يمتلك شخصية، هو الشخص الذي ليس له كما يقول وجهة معينة يسير عليها في البناء العلمي أو المعرفي، وإنما كلما نادى مناد لبى ولا يعرف الصح من الخطأ والخير من الشر والضلال من الهدى. نعم. قال أبو يوسف قال أهل العلم الإمعة أهل الرأي. أهل الرأي هنا ليس المراد الفقهاء، وإنما المراد أهل الرأي أهل الأهواء الذين يقولون بأهوائهم وشهواتهم ويخوضون في الدين بدون علم ولا هدى ولا كتاب منير. نعم. وبإسناده كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أغد عالما أو متعلما ولا تغد فيما بين ذلك، فإن ما بين ذلك جاهل أو جهل، وإن الملائكة تبسط أجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضا بما يصنع. نعم. وبإسناده قال عبد الله أغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. وبإسناده قال أبو سفيان الحميري ليس الأدب إلا في صنفين من الناس، رجل تأدب بالسلطان ورجل تأدب بالفقه وسائر الناس همج. يعني يقول الناس يتأدبون بإحدى وسيلتين لا ثالث لهما، إما أن يؤدبك السلطان وهذا وازع قهري، وإما أن يؤدبك الفقه في الدين والتعلم، وأما ما سوى ذلك لن يؤدبك شيء، ما في حل ثالث يعني معك، إيش نسوي؟ نعم. وبإسناده قال وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال الناس ثلاث، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، والباقي همج الرعاع أتباع كل ناعق. نعم، هذا أتباع كل ناعق وردت في أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. وبإسناده أن عمرو بن بحر الجاحظ أنشد لصالح بن جناح في العلم تعلم إذا ما كنت ليس. ما معنى أتباع كل ناعق حتى نستفيد؟ ما معنى أتباع كل ناعق؟ سادة الفقهاء. يا شيخ عباد نشوف كيف. يعني كل من يدعي أنه من أهل الرأي والقول وكذا يتبعونه من دون أن يتأكدوا هل هو أهل لأن يتصدر، أليس كذلك؟ أتباع كل ناعق، كلما خرج رجل على السوشيال ميديا على اليوتيوب يفتح ويسمع يتابع ومن أنصاره ويعلق له ويخوض حرب ضد فلان، وطلع اليوم شخص جديد يتبعه، لا والله هذا متكلم أكثر خليني أصبح من أنصاره، وكلما غلب شخص أصبح من أنصار الغالب. هذا مثل هذا لا يثبت له دين ولا استقامة، ولا يمكن أن يصبح طالب علم. طالب علم يعرف عمن يأخذ دينه، يعرف عمن يتعلم وعمن يتلقى العلم، وليس يتبع كل شخص خرج وصور نفسه وتكلم ولبس لباس أهل العلم خلاص أنا أصبح من أتباعه وأنصاره، خاصة إذا كان له جمهور عريض أو كان له متابعين على السوشيال ميديا بأعداد كبيرة. لا، العبرة ليست بهذه المقاييس، العبرة بمقدار علمه وفهمه وإحكامه وضبطه واطلاعه على كلام العلماء، وهذا يظهر من خلال فتاويه، من كتبه، كلامه، دروسه. يعرف من هو المتشبع بالعلم الذي يستحق أن يجلس بين يديه، ومن هو الدعي في هذا الباب الذي يعني يستعرض نفسه واستعراض، لكن إذا فتشت الحقائق هو لا يمتلك شيء، وإنما هي دعاية إعلامية صنعت له. نعم. قال تعلم إذا ما كنت ليس بعالم، فما العلم إلا عند أهل التعلم. تعلم فإن العلم زين لأهله، ولن تستطيع العلم إن لم تعلمي. تعلم فإن العلم أزين بالفتى. أعد قراءة الأبيات، أعد قراءة. نعم. قال تعلم إذا ما كنت ليس بعالم، فما العلم إذا ما كنت لست بعالم، مش ليس بعالم. تعلم، لو حتى في النسخة التي عندي لذلك قلت لك أعدها أنني عدلت فيها تصحيف. تعلم إذا ما كنت لست بعالم. نعم. فما العلم إلا عند أهل التعلم. تعلم فإن العلم زين لأهله، ولن زين أي يزين طالبه. نعم. ولن تستطيع العلم إن لم تعلمي. تعلم فإن العلم أزين بالفتى من الحلة الحسناء عند التكلم. هذا كله فيه ترغيب للعلم. العلم أجمل من أنك تكون لابس ملابس فخمة وعليك النياشين وكل هذا كلام فارغ. العلم هو الزينة الحقيقية للإنسان. ولا خير في من راح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم. فعلا لا خير في من عاش، هنا يقصد في من راح، أي في من عاش ليس بعالم متبصر بما يأتي وما يفعل في الحياة الدنيا. الإنسان العاقل هو الذي يكون متبصرا بأقواله وأفعاله، هذه نعمة العلم. نعم. وبإسناده رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكون الخامسة فتهلك. فتهلك، لكن مرة مع هذا لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام الصحابة، وهذا إشكالية تعتد في كثير من الأحاديث أنها تكون من كلام الصحابة، ويأتي بعض الرواة المتأخرين فيرفعونها خطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي تكون من كلام الصحابة أو من كلام تابعي. نعم. وقال عطاء قال لي مسعر بن كدام يا عطاء زدتنا في هذا الحديث زيادة لم تكن في أيدينا، وإنما كان في أيدينا أغد عالما أو متعلما. نعم. يا عطاء ويل لمن لم يكن فيه واحدة من هذه. نعم. طبعا هو يتكلمون عن الحديث السابق، قال عطاء قال لي مسعر. طبعا عطاء هو عطاء بن مسلم الذي ورد في الإسناد السابق، احنا تجاوزنا الإسناد لكن حتى نستفيد. قال عطاء الذي ورد في الإسناد السابق اللي هو عطاء بن مسلم، ماذا قال؟ قال لي مسعر ابن كدام يا عطاء لقد زدتنا في هذه الحديث زيادة لم تكن بين أيدينا، لأنه أكثر الروايات عالما أو متعلما فقط، زيادة أو مستمعا أو محبا هذه ليست مشهورة حتى في الأحاديث حتى بين الصحابة، وإنما هي في رواية بعضهم. فمسعر يقول لأستاذه عطاء لقد زدت في هذه الأحاديث كلمة مستمعا أو محبا وليست مشهورة، قال وإنما كان في أيدينا أخذ عالما أو متعلما فقط، وما عندنا هذه الزيادة التي زدتنا إياه. يا عطاء ويل لمن لم يكن فيه واحدة من هذه. فمسعر ماضي يقول لعطاء أيضا، يقول ويل لمن لم يكن به واحدة من هذه، يعني كأن مسعر أعجب بهذه الزيادة، أعجب فقال يا عطاء ويل لمن لم يكن فيه واحدة من هذه. لأنه أنت، إحنا كنا الحديث عندنا عالم متعلم، أنت زدت فيه إيش؟ أو مستمعا أو محبا، فأنت جزاك الله خير يعني وسعت الأمور على الأمة أكثر وأكثر. فويل لمن لم يدخل في هذه السعة وكان قسما خامسا. يعني هل يعقل إنسان يعيش في الحياة الدنيا لا هو عالم ولا متعلم ولا مستمع للعلم ولا محب للعلم؟ ماذا بقي من أهداف وجودك الإنساني؟ فيقول مسعر يا عطاء ويل لمن لم يكن فيه واحدة من هذه الخصال الأربع. نعم. قال أبو عمر: الخامسة التي فيها هلاك معاداة العلماء وبغضهم، ومن لم يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ذلك، وفيه الهلاك والله أعلم. إذن محبة العلماء الربانيين، محبة العالم الرباني العامل بعلمه الذي يستحق أن يسمى عالما، هذا أمر عظيم من شعائر الإسلام، وإياك أن تزهد في ذلك وتقول ما هم العلماء اليوم لا يعرفون الواقع، أو أنا أحب المثقفين أكثر، أو أحب السياسيين، أما العلماء والمشايخ مساكين وعلى البركة. إياك أن تتفوه بمثل هذا الكلام، بشرط أن يكون العالم رباني، نؤكد، لأنه كثير اليوم من قد ينسب نفسه للعلم ويكون خنجر مسموم في ظهر الأمة، أو يكون كلامه مفسد، فمثل هذا ليس عالما ربانيا، مثل هذا ليس عالما ربانيا، وإنما العالم الرباني المجل حكام الله سبحانه وتعالى الذي استحق هذه المرتبة بجدارة واستحقاق بعد توفيق الله عز وجل له، هذا العالم يجب أن تحبه وأن تتولاه ولا تزهد به، ولتجتمع وتلتقي وتتعلم على يدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تفضيل العلماء على الشهداء. وبإسناده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وبإسناده عن أبي الدرداء. طبعا هذا الحديث وأغلب ما في هذا الباب من الحديث ضعيف جدا، هذه الحديث ضعيفة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصح حقيقة. نعم. وبإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. هذا يعني ضعيف جدا أيضا، أن يوم القيامة يوزن المداد، ما هو؟ هو الحبر الذي كتبوا به الكتب، أنه يعني مفهوم هذا الحديث أن يوم القيامة يوضع الحبر الذي كتب به العلماء مصنفاتهم في الميزان، ويوضع دم الشهداء في الميزان في المقابل، ويوزن بينهم، دلالة أن تعب العلماء مقارن لتعب الشهداء، أن تعب العلماء مثل ومثل تعب الشهداء. هذا كأثر، كفكرة توضع، لكن كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. نعم. وبإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة. نعم. قالوا درجة في درجات الجنة. نعم. قال: وأنشدني بعض شيوخي لأبي بكر بن دريد: أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء، يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقر وسكينة وحياء، لهم المهابة والجلالة والنهى أي العقل. نعم. وفضائل جلت عن الإحصاء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء، يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. هذا فخر، هذا البيت الأخير دائما يستشهد به العلماء، يا طالب علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي، أنتم يا طلاب العلم لستم مثل الناس، أنتم درجة أعلى ما دمتم تأخذون هذا العلم بحق وتعملون به، أنتم لستم كعوام الناس، ومقامكم ليس كمقام عوام الناس، والقسوة عليكم ليس كالقسوة على عوام الناس. قد نسامح عوام الناس في بعض التصرفات، في بعض فضول المباحات، ما لا نسامح به طلاب العلم، ليس كذلك؟ يعني العام قد يتوسع في فضول المباحات، أكل وشرب وجلوس أمام السوشيال ميديا، قد نتسامح معه، أما يأتينا طالب علم ويقول لي أنا مثلي مثل العوام في سلوكي وتصرفاتي وأخذي من المباح ولهوي، لا لا، هذا لا يصلح. يا طالبي علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أنتم وسواكم بسواء. نعم. قال رحمه الله. موطن الشاهد في كل هذا البيت والبيت قبل الأخير أو في كل هذا المقطع. المقطع قبل الأخير ما هو؟ أو البيت قبل الأخير. ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. وأتى بكل هذه المقطوعة من أجل هذا البيت، لأنه يعني يؤكد فكرة الحديث الضعيف الذي ذكره قبل ذلك، يوزن مداد العلماء بدم الشهداء. فهذا كأن ابن دريد أخذ هذه الفكرة من الحديث ونظمها على صورة بيت شعري. نعم نعم. ما هو أي بيت؟ يعني المراد أن العلماء الربانيين الذين يتعبون ويضحون بأوقاتهم وحياتهم لتعليم الناس الخير أعلى مرتبة من مراتب الشهداء، لأن العالم الرباني الصادق الذي يبذل جهده ووقته هو في مرتبة الصديق مع النبيين والصديقين والشهداء. فالله جعل الصديق مرتبة الصديقية أعلى من مرتبة الشهداء. لذلك دائما نقول مشروع عالم رباني أو كلمة عالم رباني مش كلمة سهلة، ومش أي إنسان متصدر لتعليم الناس الخير يستحق أن يقال أنه عالم رباني. هذه مرتبة تسقى بالجهد والتعب والتفرغ للأمة والوقوف معها والحياة معها، هذه مرتبة عالية جدا. من وصلها نعم نستطيع أن نقول أن تعبه وجهده في التصنيف والتأليف والتعليم وما شابه ذلك يكون في مرتبة أعلى من مرتبة الشهداء، لأن الصديقية هي مرتبة أعلى من مرتبة الشهيد. والله تعالى أعلم. لا، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، لم يثبت لذلك واجتهد. أما أن نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لا، لا يوجد شيء صحيح. نعم، من قول العلماء، من قول السلف وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وروي من حديث أبي هريرة وأبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا. ما أجمل هذا الكلام، إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا، أي في حكم الشهداء، أي أنه في حكم الشهداء في سبيل الله. ما معنى وهو على حاله يا مشايخ؟ وهو إيش يا شيخ إبراهيم؟ أحسنت، الاستمرارية. هاي القصة، إذا مات طالب العلم مستمرا على طلب العلم. إنه كثير من الشباب ممكن يدخل كلية الشريعة 4 سنوات كذا، أو يصير ماجستير أو يصير دكتور، بعد ما يصير دكتور كفاه الله، جزاني الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، لا يقرأ ولا يبحث ولا يطور علمه ولا ينظر في المصنفات. مثل هذا حرم نفسه من هذا الخير العظيم. طلب العلم مشروع حياة لا ينتهي حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، حتى تدخل قبرك تبقى طالبا للعلم. وإياك إنك تأنف من أن تسمي نفسك طالب علم، خاصة إذا أصبحت في مرتبة شيخ أو معلم أو حصلت درجة في العلوم الشرعية، أستاذ دكتور أو ما شابه ذلك. البعض يصبح عنده حالة نفسية يقول لك: لا، أنا مش طالب علم، أنا أصبحت عالم. لا، الله يرضى عنك، ستبقى طالب علم إلى أن تلقى الله. ومتى قلت أنك علمت ولست طالب علم فهو بداية الانحدار والجهل، معناته أنت لم تعرف الأمور أصلا. نعم. قال رحمه الله: وبعضهم يقول في ذلك الحديث: لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة في الجنة. نعم. قال: وروي أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس، وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في كتابنا هذا في باب استدامة الطلب وفي باب جامع فضل العلم، وفي إسناده اضطراب، لأن منهم من يجعله عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس، ومنهم من يجعله عن سعيد عن أبي هريرة وأبي ذر، ومنهم من يرسله عن سعيد، والفضائل تروى عن كل أحد، والحجة من جهة هذا دعوا تحته خط، هذه قاعدة أو فائدة استطرادية من ابن عبد البر. ماذا يقول ابن عبد البر مبررا لماذا يروي أحاديث ضعيفة في كتابه؟ الآن كثير من الناس يقول لك: ابن عبد البر عالم كبير من علماء الحديث وناقد، لماذا يروي أحاديث ضعيفة في كتابه؟ ماذا يقول؟ هذه القاعدة التي ينبغي أن يفهمها طلاب العلم. قال: والفضائل تروى عن كل أحد، يعني لا نفتش عن درجة عالية في الإتقان لرواتها. لو كان سيء الحفظ، لو كان لين الحفظ، لو كان ما كان يقبل، إلا حالة واحدة: لا يكون كذابا، لابد نستثنيها. أما يقول والفضائل، يعني الأحاديث التي تتكلم في فضائل الأعمال، هذا معنى الفضائل، يعني الأحاديث التي تتكلم في فضائل الأعمال، فضل طلب العلم، فضل العالم، فضل الذهاب للمسجد، فضل الجهاد في سبيل الله، فضل الرباط، فضل الصدقة، كل الأحاديث التي تتكلم في فضائل الأعمال العلماء يتساهلون في روايتها ولو كان إسنادها ضعيفا، قالوا لعل الضعيف يصح لعله، وهذه ليست بحلال ولا حرام ولا تقطع فيها رقاب ولا يقام فيها حدود، فضاع الأعمال. فمنهج العلماء أكثر أهل الحديث على قبول روايتها مع بيان ضعفها طبعا، لكنهم يروونها إلا بشرط لا يروى الحديث الضعيف في فضائل الأعمال به. إذا كان الراوي كذاب أو شديد الضعف، إذا كان كذابا أو شديد الضعف بدرجة أنه متهم بالفسق وما شابه ذلك، لا، الأصل مثل رواية هؤلاء حتى في فضائل الأعمال لا تذكر. وأما من فيه نعم سيء حفظ أو لين أو ما شابه ذلك فمثل هذا يجبر، والله تعالى أعلم. فهذه قاعدة. ودائما أحباب الكرام لما تقرأ مثل هذه الكتب، هذه الكتب أنت لا تحفظها، ليست كتب دراسية، ليست كتب متنية، وإنما هي كتب نحن نلتقط منها الدرار. بالتالي لما تأتيني فائدة مثل هذه الفوائد ماذا أفعل؟ أضع تحتها خط مثلا، ثم أعلق، أخذ هذه الفائدة وآتي إلى الصفحة الأولى من الكتاب هنا، أقول والله في صفحة مثلا 162 قال ابن عبد البر والفضائل تروى عن كل أحد. لأنه هذه القراءة المدارسة هي قراءة اقتناص، فأنت تأخذ قواعد. طب هاي القواعد إذا بقيت داخل الكتاب غدا لن تعرف تعود إليها مرة أخرى، لن تعرف العودة إليها مرة أخرى، فتصبح تتذكر والله كنا مع الشيخ في مجلس وحكى لنا فائدة في فضائل الأعمال، طب وين بدي أجدها؟ بدك ترجي تفتح الكتاب صفحة صفحة صفحة صفحة حتى تصل، ويستهلك وقتك، بل قد تسأم وتقول خلاص ما بديش أفتش. فطالب العلم عليه أن يفهم قراءة المطالعة أو المدارسة مثل هذه القراءة، أنت تضع خط تحت الفائدة هنا ثم تنقلها إما بتفصيلها أو برأسها أو برمزها في ماذا؟ في الصفحة الأولى من الكتاب، تقول قال ابن عبد البر فائدة في رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال صفحة 166 أو 162، بحيث غدا إن شاء الله لو احتجت الفائدة مباشرة بترجع تتذكر مكانها فتحصل عليها. أما فقط تضع خط وبعد ذلك تغادر هذا الكتاب لن تستفيد. نعم. قال رحمه الله والحجة من جهة الإسناد إنما تتقصى في الأحكام وفي الحلال والحرام. نعم، لذلك قال والحجة من جهة الإسناد إنما تتقصى في الأحكام وفي الحلال والحرام. يعني فضائل الأعمال نقبل الأحاديث الضعيفة، وأما التوثق من الإسناد من حيث الصحة والقوة أين نحتاجها؟ في مسائل الفقه اللي فيها حلال وحرام وإقامة حد أو قتل أو سفك دم، لا، مثل هذا لا نقبل فيه حديثا ضعيفا أو هزيلا، لابد يكون حديث مقبول من الناحية الإسنادية. فهذا معنى قوله والحجة من جهة الإسناد، يعني الإسناد الذي يحتج به وتقوم به الحجة في الأحكام، فهذا ينظر فيه في باب الحلال والحرام. نعم. وبإسناده قال أبو الدرداء رضي الله عنه من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. ما أجمل هذا الكلام، من رأى حضورك وتعبك لحضور مجلس العلم وعودتك إلى المنزل بعد مجلس العلم، من رأى أن هذا العمل الذي تفعلونه ليس بجهاد في سبيل الله فهذا ناقص العقل، يقول أبو الدرداء هذا ناقص العقل. نعم. وبإسناده عن الأزدي أنه قال سألت ابن عباس عن الجهاد فقال ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقلت بلى. قال تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين. طبعا هذا التوجيه من ابن عباس لهذا الشخص لا يكون طبعا في جهاد الدفع، وإنما في جهاد الطلب، الغزوات التي يطلب فيها العدو. فقد رأى ابن عباس في هذا الشخص، وهذا من حسن التفرس في من العالم في طلابه، الطلاب طاقات، الطلاب طاقات، فالعالم والمعلم الناجح هو الذي يوجه الطالب للجهة الأولى به التي يمكن من خلالها أن يخدم الدين. فأقول لفلان أنت طاقتك هنا، أخدم الدين في هذا الجانب. بعض الشباب يظن أنه مثلا يقوى على جانب معين ويريد أن يخدم الدين فيه، معلمه يعرف أنه لا يقوى على هذا وأن وجوده في مكان آخر أفضل، فليس كل الناس يقوى على الجهاد بالبدن، قد تكون بنيته ضعيفة، قدراته الجسدية ليست قوية. فهذا الذي فعله ابن عباس مع طالبه، طالبه جاء يسأل أريد الجهاد، قال له تعال تعال أدلك على ما هو خير لك، أنت تصلح أن تفتح مسجدا مشروع علمي وتفقه الناس وتعلم الناس الكتاب والسنة، هذا الثغر الذي تستطيع أن تخدم الأمة فيه. شوف هذا النظرة، مش أنه قال له تريد الجهاد يلا سهل الله أمرك. طب قد يكون ليس هذا هو الجانب الأكبر له، قد يكون هذا الرجل عنده طاقة يمكن أن نستغلها للأمة في مجال أكبر، بينما طالب آخر يوجه توجيه ثاني طالب آخر توجيه ثالث ورابع. فالثغور كثيرة، والمعلم الناجح يوجه الطالب إلى المكان الأبرز له والمكان الأفضل، وهذا ما فعله ابن عباس هنا. وبإسناده عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: ما من أحد يغدو إلى المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب له أجر مجاهد ولا ينقلب إلا غانما. نعم، غانما بالمعلومات الشرعية والفوائد الفقهية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر حديث صفوان بن عسال في فضل العلم. وهذا حديث عظيم شرحه ابن رجب في رسالة كاملة. حديث صفوان بن عسال شرحه ابن رجب في رسالة كاملة، أو ليس هذا الحديث، لأ، شرح حديثا آخر ابن رجب رضي الله عنه، لكن هذا من الحديث الأصول أيضا في باب فضل طلب العلم، في باب فضل طلب العلم. أما الحديث الذي شرحه ابن رجب سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. نعم. بإسناده رحمه الله تعالى عن زر بن حبيش أنه قال: جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مراد، مراد اسم قبيلة. نعم. وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر. قال: فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لا تحف به الملائكة وتظله بأجنحتها، فيركب بعضها بعضا حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب، فما جئت تطلب؟ قال: قلت يا رسول الله لا أزال أسافر بين مكة والمدينة، فأفتني عن المسح على الخفين. وذكر الحديث، وهذا الحديث أصل في مسألة أحكام المسح على الخفين للمقيم والمسافر. نعم. وبإسناده عن زر بن حبيش أنه قال: أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ قال: قلت طلب العلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وذكره بإسناده عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال، فذكر مثله بتمامه. وبإسناده عن زر بن حبيش أنه قال: أتيت صفوان بن عسال للمرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: فإني سمعت رسول الله ابتغاء العلم. ابتغاء العلم. نعم. جاء بي، يعني هو لا الابتغاء، لا خليها ابتغاء حتى يكون إما فاعل فعل محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف. نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته ابتغاء العلم وضعت الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. نعم. وبإسناده عن زر بن حبيش أنه قال: غدوت على صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: ألا أبشرك؟ ورفع الحديث. نعم. قال أبو عمر: حديث صفوان بن عسال هذا وقفه قوم عن عاصم ورفعه عنه آخرون، وهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع، ومثله لا يقال بالرأي، ومما وقفه سفيان بن عيينة. هذا الحديث يقول ابن عبد البر: البعض رواه موقوفا من كلام صفوان بن عسال، أن صفوان هو الذي قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، لكن ابن عبد البر يعطيك الفائدة، لا، الصحيح والمحفوظ أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأصلا لو كان نسب إلى صفوان بن عسال مثل هذا الحديث لا يمكن أن يقوله صفوان بن عسال باجتهاده ورأيه. كيف سيعرف صفوان باجتهاده ورأيه أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؟ هذه من أمور الغيب التي لا تؤخذ إلا من ألسنة الأنبياء. هذا تأكيد أي آخر أن الحديث مرفوع وليس هو مجرد اجتهاد أو رأي أو حكمة من صفوان بن عسال، وإن كان بعض الرواة رواه موقوفا على صفوان بن عسال كما سيأتي هنا من حديث سفيان بن عيينة. قال: ومن وقفه سفيان بن عيينة. اقرأ. وبإسناده عن عاصم بن أبي النجود أنه سمع زرا يقول: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ فقلت: هنا صفوان بن عيينة روى عن عاصم بن أبي النجود. عاصم بن أبي النجود من هو؟ هو صاحب القراءة التي نقرأ بها، قراءة عاصم، وهو ثقة في القراءة ضعيف في الحديث. الإمام عاصم ثقة في علم القراءات، صاحب قراءتنا، لكن في علم الحديث ضعيف يعتبر من الناحية الإسنادية. نعم. وبالتالي الحديث هو هذا ضعيف بهذه الطريق. نعم. فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب. وقلت: حاك في نفسي مسح على الخفين. وذكر الحديث مرفوعا في المسح على الخفين. نعم. وذكره يوسف بن عبد الأعلى وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عينة بإسناده مثله سواء. ورواه عن عاصم جماعة منهم همام وزيد بن أبي أنيسة وأبو جعفر الرازي. قال أبو عمر: قد ظن قوم أن هذا الحديث لم يرفعه إلا حماد بن سلمة وأبو جعفر الرازي، وليس كما ظنوا. بل الحديث مرفوع من طرق متعددة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نحن قلنا ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم

وبإسناده عن كثير بن قيس أنه قال: كنت مع أبي الدرداء بمسجد دمشق فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما جاء بك حاجة غيره ولا تحدث؟ إذن هو بنفس الحديث السابق، الحديث الذي يليه بإسناده عن كثير بن قيس أنه قال: كنت عند أبي الدرداء بدمشق. نفس الإسناد السابق، الحديث الذي يليه. وإسناده عن كثير بن قيس أنه قال: كنت عند أبي الدرداء. أيضا بنفس الإسناد الحديث الذي، أو بنفس المعنى، الحديث الذي يليه. نعم، عن كثير بن قيس عن زيد بن سمرة عن أبي الدرداء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بنحو ما تقدم. وبإسناده عن أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا لعلم يتعلمه سهل الله له طريقا إلى الجنة، وفرشت له الملائكة أجنحتها، وصلت عليه حيتان البحر وملائكة السماء. وللعلماء على العباد من الفضل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بالحظ الوافر، وموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، ونجم. نعم، هذه زيادة مهمة، وموت العالم مصيبة لا تجبر، يعني إذا فقدت الأمة عالم من علمائها الربانيين، هذه من أعظم المصائب التي تحل بأمة الإسلام، لأنه كم احتجنا من الوقت حتى ننتج عالم رباني؟ هذا مشروع ضخم، إنتاج عالم رباني متوسع متفقه محدث مفسر، هذا مشروع مش سهل. فإذا فقدنا هذا العالم فحقيقة هي مصيبة من المصائب العظام على هذه الأمة. نعم، من سيعلم الناس أمر دينهم؟ إذا موت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد. ثلمة أي فرجة، الثلمة هي الفتحة في الحائط أو ما شابه ذلك. فيقول: انفتح في بنيان الأمة فتحة لا نعرف كيف سنسدها بعد موت هذا العالم. نعم. قال: ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. يعني أن تموت قبيلة كلهم جهال أيسر من أن يموت عالم واحد رباني. نعم. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: معلم الخير يستغفر له أو يشفع له كل شيء حتى الحيتان في البحر. نعم. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: معلم الخير تصلي عليه دواب الأرض حتى الحوت في البحر. تصلي أي تدعو له، هذا معنى الصلاة، يصلي عليه دواب الأرض أي يدعون له. نعم. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علماء هذه الأمة رجلان، فرجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفرا. الصفر هو نوع فخم من النوق، قال سبحانه وتعالى: كأنه جمالة صفر. الصفر هو نوع فخم من أنواع النوق تعرفه العرب. فمعنى قوله: فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفرا، أي لم يأخذ مالا، لم يتاجر بدينه، هذا المعنى، لم يتاجر بدينه، لم يأخذ جمال ولا دنيا ولا سيارات ولا فلل مقابل هذا العلم الذي يبذله. نعم. ولم يشتري به ثمنا، أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون. ورجل آتاه الله علما فضن به عن عباده وأخذ به صفرا واشترى به ثمنا. وأخذ به صفرا أي أخذ به دنيا الناس، أخذ به من السلاطين وما شابه ذلك الأموال والمناصب، واشترى به ثمنا، أصبح يفتي كما يريد أصحاب الأهواء منه وكما يريد أهل الزمان منه والعياذ بالله. نعم. قال: فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار. وهذا الحديث يدل: علماء الأمة رجلان. إذا ليس كل من حمل علما سيكون صادقا، هذا ننتبه له، ليس كل من حمل علما وجمع معلومات وحفظ كتب شرط أن يكون صادقا، بدليل هذا الحديث، فإنه يفرق العلماء إلى نوعين: أن هناك من جمع معلومات وأتقنها لكنه يوظفها بشكل صحيح ويستعملها بمراد الله سبحانه، وهناك من جمع معلومات وحصلها لكنه يلبي بها أهواء الشياطين وأهواء سادة الزمان ورغباتهم. فليس كل من جمع علما، مجرد جمع العلم لا يعني أنك أصبحت محصنا، مجرد حفظ المصنفات والكتب لا يعني أنك أصبحت محصنا، التحصيل لك، الحصانة الدبلوماسية، يقول لك في حصانة دبلوماسية، متى نقول هذا العالم خلص حصانة دبلوماسية؟ لا يجوز الخوض في أعراضهم ولا الكلام عنهم، ولحومهم مسمومة كما قال ابن عساكر: الذين لحومهم مسمومة والذين غيبتهم عظيمة، ويجب أن يعظموا وأن يلتف طلاب العلم حولهم العلماء الربانيون الذين يضعون مسائل الشريعة في مكانها الصحيح ويجتهدون وهم أحرار ويعرفون كيف يبنى العلم بما هو صالح هذه الأمة بإذن الله. نعم. وبإسناده عن أبي أمامة فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار. وبإسناده عن أبي أمامة أيضا. وبإسناده عن أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. قال أبو عمر: الصلاة من أبو عمر مشايخ بن عبد البر أحسن. أيها. قال: الصلاة هنا الدعاء والاستغفار، وهو بمعنى قوله: الملائكة تضع أجنحتها، أي تدعو، والله أعلم. ابن عبد البر إذن ممن يرى أن وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم مجازي، وأن معناها ما هو الدعاء. معنى أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، معناه في رأي ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه ما هو؟ أنها تدعو لطالب العلم. نعم. قال رحمه الله: باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه. نعم. وبإسناده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه مراتب ثلاث: الاستماع، ثم الحفظ، ثم التبليغ. لذلك ذكرها مرتبة. أي عملية تعليمية، أولا تستمع تنصت، فإذا استمعت وأنصت الخطوة الثانية تحفظ ما تعلمت من المشايخ، ثم إذا حفظت وضبط تقوم بتبليغه للطلاب وللجيل القادم من هذه الأمة. فهي ثلاثة مراتب. نعم. وبإسناده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه وبلغه غيره. إذا نضر الله امرأ سمع، خطوة الأولى، فحفظ. هذا يدل أن الحفظ أساس في عملية التعلم. ما في طالب علم لا يحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحفظ. فإذا جاءك إنسان أو دكتور اليوم في الجامعة قال لك: يا أخي إيش بدك تحفظ أنت الأحاديث أو تحفظ الفقه؟ قال لك: على الفهم. هذه الطريقة الصحيحة. تقول هذه طريقة خاطئة وليست من طرائق أهل العلم. كل العلماء يحفظون، ولا يوجد عالم نبغ إلا بعد أن جمع بين الحفظ والفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: سمع منا حديثا فحفظه. إذن أن الحفظ مطلوب في العلم، هذا مستنده نبوي وليس فقط مجرد تجربة أو اجتهاد منا يعني. نعم. فحفظه وبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليه. رب حامل فقه ليس بفقيه. هذا يؤكد أن الإنسان قد يحفظ الأحاديث ولكنه لا يفهم معانيها، لكنه على الأقل يبلغها لمن هو أدرى منه في فهمها. وهذا كان مهما في المرحلة الأولى قبل أن تكون الأحاديث مكتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه. الآن الصحابة الكرام، سؤال: هل كلهم علماء؟ لا، كان منهم الأعرابي ومنهم المزارع ومنهم التاجر. الصحابة أنواع. من هم العلماء؟ كعمر ومعاذ بن جبل. ليس كل الصحابة كانوا علماء وكانوا على نفس المقدرة من تحليل النصوص وما شابه ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك أن كثير ممن يحضر مجلس من الصحابة ليسوا علماء، فطلب منهم أن يحفظوا أحاديثه وقال: بلغوها للأجيال القادمة. فقد أنت أيها الصحابي الذي سمعت مني هذا الحديث وحفظته وأتقنته، قد لا تستطيع أن تحلله كما يحلله ربما رجل من التابعين يأتي بعدك يكون أقدر منك على التحليل. وهذا ليس منقصة، كون أحد الصحابة ليس عالما ليس منقصة، لأن الصحابة في النهاية مجتمع من المجتمعات الإنسانية والبشرية. فيهم من هو متخصص في الحرب، فيه من هو متخصص في العلم، فيه من هو متخصص في التجارة، مجتمع إنساني أليس كذلك؟ فالصحابي الذي ليس متخصصا في العلم وظيفته أن ينقل الحديث إلى من هو أفقه منه، ومن هو أفقه منه هو الذي سيستثمر هذا الحديث ويستخلص منه الأحكام والقواعد والفوائد. فهذا معنى رب حامل فقه ليس بفقيه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه، يعني حافظ للحديث بس هو لا يعرف فقهه، وإنما أعطاه لمن هو أفقه من ليحمله ويحلله وما شابه ذلك. كما أنك تكون مثلا أنت عندك كتب يا أبو سنة المنزل، عندك كتب لكنك لا تفهمها، تمتاز، تذهب تعطيها لأخ متمكن في العلم يكون أكثر فهما بها. فهنا نقول رب حامل فقه، أنت عندك فقه أو كتب فقه أو معلومات لكنني لا أستطيع أحللها، لكنني أنقلها لغيري لعلهم هم ينتفعون بها ويحللونها. نعم. قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ثلاث لا يغل يغل أي لا يخون، ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم، أي ثلاثة خصال لا يخون فيها المسلم، ثلاثة خصال لا يخون لا يغدر، هذا معنى لا يغل، أي لا يخون ولا يغدر فيها مسلم. ما هي هذه الخصال الثلاث؟ نعم. إخلاص العمل لله. نعم. إخلاص العمل لله، إياك أن تخون في هذه القضية، إياك أن تخون الله فترائي في أعمالك. ثانيا ومناصحة ولاة الأمور. ومناصحة ولاة الأمر، لا يخون الإنسان ولاة الأمر، وإنما يخلص لهم النصيحة والتوجيه. نعم. ثالثا ولزوم الجماعة. ولا تخون الأمة، جماعة المسلمين، لا يخون الإنسان أمته بل يكون ناصحا لها. نعم. فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أنه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان قريبا. مروان هو مروان بن الحكم الخليفة الأموي. خرج زيد بن ثابت من مجلس الخليفة الأموي مروان بن الحكم. نعم. قريبا من نصف النهار، أنا على الظهر خلينا نحكي. فقمت إليه فقلت: عن أي شيء سألك الأمير؟ فقال: سألني عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. شوف، إذن فرب حامل فقه لغيره وهو ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى غيره وهو، ما منقول أنه مش فقيه لكن غيره أفقه منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع صورتين: رب حامل فقه هو أصلا ليس بفقيه، ورب حامل فقه هو فقيه ولكن غيره أفقه منه. هذه كلها احتمالات موجودة في الساحة العلمية. نعم. طيب، مسألة إسنادي. تجاوز. وبإسناده عن زيد بن ثابت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ. نفس الحديث السابق الذي يليه. قال أبو عمر: روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. وبإسناده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي. نفس الإسناد الحديث السابق الذي يليه. وبإسناده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا. طيب. فرب مبلغ أوعى من سامع. هنا جاءت الرواية بلفظ إيش؟ فرب مبلغ أوعى وأكثر فهم من سامع. إيش يعني؟ السامع هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فرضا، والمبلغ هو التابع الذي وصل إليه الحديث. قد يكون المبلغ التابعي أفقه في فهم الحديث من السامع الذي سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي نفس عبارة رب حامل فقه ليس بفقيه لكن بطريقة أخرى. نفس الحديث. طيب، نفس الحديث. نضر الله امرئا أيضا. طيب. حديث 191. نضر الله امرئا. لا، بس تقييم. طيب، الذي يليه قال. طيب، وروى هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. نعم. وعن محمد بن سيرين. نبيت أن أبا بكر. نعم. نبيت أن أبا بكر تحدث قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: ألا فليبلغ. بمنى هذا يوم الحج. نعم. فقال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإنه لعله أن يبلغه من هو أوعى له منه. نعم. أو من هو أحفظ له. قال أبو بكر. شوف كلام أبو بكر هون. أبو بكر يقول وهذا الذي حدث. شوف كلام أبو بكر وتعليقه على الحديث. قال أبو بكر فقد كان هذا قد بلغه أقوام من هو أوعى له منهم. إذن أبو بكر هو يقول وقد حصل هذا فعلا، ويقول أنه بعض الصحابة بلغوا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى التابعين، وعلماء التابعين كانوا أفقه لها. فأبو بكر يثبت أنه هذا فعلا وقع، أن بعض الصحابة الذين ليسوا بعلماء بلغوا أحاديث للجيل الذي يليهم وكانوا أوعى منهم في فهم هذه الأحاديث والقدرات العقلية وما شابه ذلك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. وبإسناده عن أبي بكرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب مرتين فرب مبلغ أوعى من مبلغ. هذه الرواية عندك أوعى من مبلغ. فرب مبلغ أوعى من مبلغ. نسختي سامع. طيب، أكمل. هو بعدها كمان مبلغ النوع من سلم. وبإسناده عن أبي بكرة أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. قال أبو عمر وروى هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم. نعم. وبإسناده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دائما أي حديث بحاول يستقرئ من رواه من الصحابة، رواه جبير بن مطعم، رواه أبو بكر، رواه فلان، بحاول يأتي بالأحاديث من كل أبوابها. طيب. أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب حامل فقه لنا ما في زيادة في رواية جبير بن مطعم. طيب الذي يليه. نعم. وبإسناده عن الزهري فذكر بإسناده مثله. طيب عن محمد بن جبير بن مطعم. طيب أيضا تجاوز. ورواه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنس. طيب أنس بن مالك أيضا ممن روى هذا الحديث. بس نفس الحديث. نفس فيها زيادة ينظر فيها نستفيد منها. خلاص العمل لله ومن دعوتهم. نفس تقريبا سياق الأحاديث السابقة ما في زيادة. أكمل. طيب وعن بإسناده عن شهر بن حوشب. نضر الله من سمع بس في 199 عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله من سمع قولي ولم يزد فيه. شوف ولم يزد فيه، هي زيادة جيدة وهي تدل على أهمية الإتقان في الحفظ. هذا تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على ماذا؟ على الإتقان في العلم. نقل الحديث ولم يزد فيه، لأن بعض الشباب يتوسع في قضية الرواية بالمعنى فبألف حديث جديد من كثر ما هو بعدين بيختم لك يا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو بيكون ألف حديث وألفاظ لا لا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكيها بس بتكون قاربت، يعني تكون ها فاتتك ألفاظ محدودة ومعنى كلامك قريب جدا من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث جهة وألفاظك في جهة وأديت معاني مختلفة ثم تقول لي أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بزبط. فالإتقان في العلم مطلوب، وهذه لفظة تدل على ذلك. نضر الله من سمع قولي لم يزد فيه، لما بلغه بلغه بإتقان. نعم. وأداه إلى من لم يسمع من التابعين أو من غيره من الصحابة. نعم. ثلاثة لا يغل عليه إلا قلب امرئ مسلم وذكر مثله سواء. وبإسناده عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال قال رسول الله. إذن عبد الله بن عمرو بن العاص من روى هذا الحديث. نعم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه، ومن لم ينفعه فقهه ضره جهله. نعم. ومن لم ينفعه فقهه ضره جهله، يضرك الجهل بهذا الفقه. نعم. ومن حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من تعلم فريضة أو فريضتين فعمل بهما أو علمهما لمن يعمل بهما. وهذا يدل أي الأحبة، يعني بعض الناس وبعض طلاب العلم يقول أنا إما أن أصبح عالم أو لا أكمل في هذا الطريق، وهذا خطأ. ليس شرط أن تصبح عالم. شوف هذا الحديث رحم الله من تعلم فريضة أو فريضتين، ربما تتعلم 20 مسألة 30 مسألة تتقنها وتعلمها لأهل بيتك ولأهل مسجدك وللناس من حولك، يا أخي مشروع رائع. هل لابد كل من شرع في طلب العلم يصبح عالم؟ ليس بالصحيح، بل السواد الأعظم لا يصبح عالما. السواد الأعظم من طلاب العلم لا يصبح عالما، لكن يكفيه شرفا أنه مات على طريق طلب العلم. والحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان فيه ضعف طبعا من الناحية الإسنادية، لكن معناه تتعلم مسألة مسألتين 3 4 5 تتقنها تتشربها وتعلمها في مركز قرآني في مشروع علمي في مسجد أنت إمام فيه، ما هو الخير هكذا ينتشر في المجتمع. إذا أردنا أن المجتمع يحب أن يصلح هكذا ينتشر الصلاح، إنه كل إنسان على ما آتاه الله من العلم والمعرفة يعلم ولا ينتظر حتى يصبح عالما ربانيا. لأنه بعض الناس يقول لك أنا لن أعلم الآن حتى لا أكون متصدر. لا يا أخي، وأنت لما تتقن مسألة وتعلمها أنت لا تفرض نفسك أنني الآن معلم للناس وعليكم أن تتحلقوا حولي، لا، أنت تعلمهم ما عندك على المستوى المحدود مع معرفتك بالقدر الذي انتهيت إليه. أنت لست متصدرا بهذه الطريقة، بل أنت معلم للخير، وهذا تبدأ فيه مع أهل بيتك وأبنائك والدائرة المقربة وتتسع به على حسب المكان الذي أنت فيه. نعم. وبإسناده عن محمد بن المنكدر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أفاد المسلم أخاه فائدة أحسن من حديث حسن بلغه فبلغه. شوف ما أجمل هذا الحديث، يعني أكثر شيء هدية بتقدمها لأخوك المسلم أنك أنت تحفظ حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى مسألة شرعية فقهية فتبلغ هذا الحديث وتعلم فقه هذه المسألة، فهذا من أعظم الأمور عند الله سبحانه وتعالى. ما أفاد المسلم أخاه فائدة أحسن من حديث حسن بلغه أو بلغه فبلغه، بلغك وعلمته لأخيك لزوجتك لأبنائك. نعم. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وهذا يدل أن الأصل في العلم الشرعي النقل، نحن أمة نقل أيها الأحبة، الأصل في العلم الشرعي النقل عن الأوائل وليس الاختراع في القواعد الشرعية والابتداع فيها. العقل تابع للنقل عندنا، العقل والتفكير والاجتهاد والرأي يكون تحت مظلة ماذا؟ الوحي. النقل اللي هو الوحي، الكتاب والسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الصحابة، يقول يعني يحثهم على أن يتعلموا ويسمعوا ويحفظوا. فماذا قال؟ تسمعون، يعني أنتم الآن تسمعون مني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا سيسمع منكم الجيل القادم، والجيل القادم سيسمع منه الجيل الذي يليه، وهكذا تبقى سلسلة العلم وشجرة الخير في هذه الأمة تنمو وتتفرع. كيف وصلت هذه الكتب وهذه الأحاديث إلينا لولا أن الصحابة رضوان الله عليهم أدوا الأمانة إلى من بعدهم، ومن بعدهم أدى حتى وصل إلينا، وأنتم الآن تحملون هذه الكتب وتتدارسونها، ثم غدا تحملونها للجيل القادم وأبناؤكم ومن تعلمونهم يعلمونها. هذا واجب، هذا ما نفعله نحن الآن. هذا ليس مجرد أن الشباب ما عنده شيء تفعله، يلا نيجي على درس الشيخ إبراهيم أننا قاعدين في الدار، لا، هي ليست الفكرة هكذا أيها الأحبة. فكرة أننا نحمل هذه الكتب إلى أجيال قادمة، بدل من أن تبقى مصفوفة فقط في المكاتب نتزين بها وبهذه الحلل القشيبة والأشكال الجميلة. لا، هي ليست للتزين، وإنما هي لتقرأ ولتفهم، ولهذا الفهم ننقله إلى أبنائنا إلى طلاب العلم القادمين. صلى الله ينفع بكم جميعا. نعم. قال رحمه الله: وفي هذا الحديث أيضا دليل على تبليغ العلم ونشره. نعم. قال رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا. أن العلامة النووي رحمة الله تعالى عليه في مقدمته على 40 النووية بيّن أن كل طرق هذا الحديث، حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، كلها ضعيفة جدا، قال: ولا تقوم بها قائمة. حديث من حفظ على أمتي 40، من حفظ على أمتي 40 حديثا بكل أسانيد وطرقي، ضعيفة جدا. لكن قالوا فضائل أعمال، قالوا فضائل أعمال، فلعلها، لعلها، نرجو لها. وبإسناده رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي 40 حديثا لقي الله يوم القيامة فقيها عالما. قال أبو عمر: علي بن يعقوب بن سويد ينسبونه إلى الكذب وضع الحديث، وإسناد هذا الحديث كله ضعيف. وإسنادها شو؟ ابن عبد البر إذن يوافق النووي، ابن عبد البر هنا يوافق النووي. إيش يقول؟ وإسناد هذا الحديث كله ضعيف، يعني بكل طرقه التي ستأتي، وابن عبد البر مقر أنه ضعيف. نعم. وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. لذلك العلماء الذين صنفوا في الأربعينات 40 حديث في الجهاد، 40 حديث النووية، 40 كذا، كثير من العلماء، عشرات بالمئات العلماء صنفوا أحاديث في الأربعينات، أليس كذلك؟ كلهم رجاء تحصيل ثواب هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، قالوا لكن رجاء ثواب التحصيل ألفوا كتبا في الأربعين. نعم. وقال أبو عمر: هذا أحسن إسناد جاء به هذا الحديث، ولكنه غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك. إذن هذه شهادة من ابن عبد البر. طبعا هذا الإخوة الذين يهتمون بعلم الحديث تهمهم مثل هذه الفوائد حقيقة. يعني ابن عبد البر يقول أفضل إسناد لحديث من حفظ على أمتي 40 هو هذا الإسناد الذي مر معنا قبل قليل من رواية نافع عن ابن عمر. قال أبو عمر: هذا أحسن إسناد وإن كان ضعيفا، وأيضا ضعيف، لكنه يعني أفضل شيء موجود زي ما نقول. قال: ولكنه غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك. طيب الذي يليه: وبإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا فيما ينفعهم في أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة، يعني فقيها عالما. وبإسناده عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يحفظ على أمتي 40 حديثا يعلمهم بها أمر دينهم إلا جيء به يوم القيامة فقيل له: اشفع لمن شئت. الذي يليه. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة. الذي يليه. وبإسناده عن معاذ بن جبل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم 40 حديثا من أمر دينه بعثه الله في زمرة الفقهاء والعلماء. الذي يليه. وبإسناده عن أبي هريرة رفعه قال من تعلم من أمتي 40 حديثا يفقه بها في دينه كان فقيها عالما. نعم. طيب باب جامع في فضل العلم. باب جامع في فضل العلم. نعم. قال أبو علي وليس قال أبو علي بن السكن وليس يروى هذا الحديث من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجه ثابت. إذن أيضا ابن السكن وهو من أشهر نقاد الحديث يقول كما قال ابن عبد البر أيضا وكما قال النووي. ماذا يقول؟ وليس يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت. إذن في اتفاق بين العلماء واضح أن هذا الحديث لا يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب جامع في فضل العلم. وبإسناده عن أبي هريرة وأبي ذر أنهما قال باب من العلم يتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوع وباب من العلم يتعلمه عمل به أو لم يعمل به. وقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات وهو شهيد. مات وهو شهيد. نعم مر معنا الحديث. نعم. وبإسناده عن جرير بن حازم أنه قال سمعت حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يقول فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع. وهذا مر معنا المجلس السابق أن التزود من العلم خير من التزود في النوافل. هذا المعنى التزود من العلم خير من التزود في النوافل. نعم. وبإسناده رحمه الله عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب علما فأدركه كتب الله عز وجل له كفلين من الأجر. كفلين يعني نصيبين. نعم. ومن طلب علما فلم يدركه كان له كفل من الأجر. فلم يدرك إيش يعني؟ يعني أنت إذا أشكرت عليك مسألة فقهية وبحثت وبحثت وبحثت حتى أدركتها وفهمتها كم ستحصل على أجرين. طب وإذا نظرت في مسألة وحاولت تفهم وحاولت لكن لم تدركها ما سبحان الله ما انحلت أغلقت كتب لك ثواب هذا السعي أيضا لن يضيع السدى وأعطاك الله نصيبا من الأجر. وقال أبو عمر أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديما في روايتها عن كل ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام. وبالله مرة أخرى إذن يؤكد لكم على هذه الفكرة. هو ليش بأكد على الفكرة؟ مين يحكي لي ليه؟ شيخ أحسنت لأنه هو كل مرة بيجيب أحاديث ضعيفة فحتى لا يسوء ظنك بابن عبد البر وتبدأ تقول الله ابن عبد البر الظاهر أنه لا يحكم النظر في الأسانيد فيدافع عن نفسه بيقول لك أنا عارف أنه الحديث ضعيف أنت لن تعلمني أن الحديث ضعيف لكن لأنه في فضائل الأعمال العلماء تساهلوا في هذا الباب ما لا يتساهل فيه. وبإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال العلم بالله عز وجل. قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال العلم بالله. قال يا رسول الله أسألك عن العلم عن العمل وتخبرني عن العلم؟ فقال رسول الله إن قليل العمل ينفع مع العلم وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل. نعم على علي ضعيف لكن فكرته صحيحة فكرته صحيحة. هذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل يعني دلني على أفضل الأعمال فقال العلم بالله يعني تعرف على الله أسمائه وصفاته وأفعاله من خلال التدبر في الكتاب والسنة وما شابه ذلك. فسأله مرة أخرى فقال يا رسول الله دلني على العمل قال عليك العلم بالله. فالرجل قال يا رسول الله أنا أسألك عن العمل وأنت تدلني على طلب العلم وعلى العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه عليك أن تتزود من العلم أكثر فإن قليل من العمل مع كثير من العلم الصحيح خير من ماذا؟ من كثير من العمل ولا يصحبه العلم وإنما يصحبه الجهل. أن تعمل عملا قليلا لكنه صواب وصحيح لأنك تعلمت كثيرا قبل أن تعمل خير من أن تعمل عملا كثيرا وهو مشوب بالجهل والبدعة والأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقد روي مثل هذا عن عبد الله بن مسعود أيضا بإسناد صالح. نعم. وبإسناده عن أبي يوسف أنه قال سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول حججت مع أبي سنة 93 ولي 16 سنة فإذا شيخ قد اجتمع الناس عليه فقلت لأبي من هذا الشيخ فقال هذا رجل يعني أبو حنيفة رضي الله عنه يخبر عن ماذا؟ أنه حج مع أبيه حج مع أبيه في هذا السن وكان عمره 16 سنة. نعم. فقال هذا رجل قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن الحارث بن جزء فقلت لأبي فأي شيء عنده؟ قال أحاديث سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأبي قدمني إليه حتى أسمع منه. فتقدم بين يدي وجعل يفرج الناس حتى دنوت منه، فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم، من تفقه في دين الله، شوف طلب العلم قال العلماء يذهب الهم، طلب العلم يذهب الهم. الإنسان المهموم المغموم الذي تكالبت عليه مشاكل الدنيا، اشتغاله بطلب العلم وتعلم الكتاب والسنة والفقه الصحيح هذا ينسيه همه ويشغله، وهذا مصداق هذا الحديث على ما فيه من الضعف. طيب، قال أبو عمر ذكر محمد بن سعد كاتب الواقدي. محمد بن سعد الكاتب اللي هو صاحب طبقات بن سعد، طبقات بن سعد. نعم، أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. وهذا إذن ابن سعد يثبت أن أبا حنيفة رضي الله عنه ماذا؟ تابعي. ودام وهذه الفائدة التي نستخلصها، ابن عبد البر ينقل لنا أن ابن سعد صاحب الطبقات يثبت أن أبا حنيفة كان من التابعين، لأنه رأى هؤلاء الصحابة، رأى أنس بن مالك ورأى عبد الله بن الحارث بن جزء. ورؤية عبد الله بن حارث بن جزء وردت في هذا الحديث الذي سبق، وهذا الحديث قال أنه رأى عبد الله بن الحارث بن جزء، لكن هذا الحديث ضعيف. ومن هنا وقع خلاف بين المحدثين، هل أبو حنيفة أدرك بعض الصحابة أو لا؟ فالبعض يقول أدرك بعض الصحابة فيصنف عنده أبو حنيفة تابعي، ومن قال لا لم يثبت بحديث صحيح أنه رأى صحابيا يصنف عنده أبو حنيفة من ماذا؟ من تابع التابعين. الخلاف هل رأى هؤلاء أم لا؟ فابن سعد رأيه أن أبا حنيفة تابعي، هذا طبعا ابن سعد مؤرخ ضخم. لما تقول ابن سعد صاحب الطبقات أنت بتتكلم عن مصدر، يعني من المصادر التي يرجع إليها في التوثق، هل هذا صحابي تابعي تابع تابعي، مرجعية. فلذلك ابن عبد البر ركز على النقل عنه. نعم، وبإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معيشته ولم ينقص من رزقه وكان عليه مباركة. نعم، وبإسناده عن كابر طلب العلم لا ينقص الرزق يعني، ولا يشغلك عن مال كان سيأتيك وحرمناك عنه بطلب العلم، الرزق سيأتيك سيأتيك. نعم، وبإسناده عن كعب أنه قال: ما خرج رجل في طلب علم إلا ضمن الله السماوات والأرض رزقه. نعم، وبإسناده عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام. شوف ليحيي به الإسلام، شوف هاي العبارة العالية، طلب العلم هدفه يريد أن يحيي الأمة ويريد أن يحيي العقيدة في حياة الأمة، هذه النية الشريفة التي من أجلها نطلب العلم ليحيي به الإسلام، أي يحيي معاني الإسلام في حياة الأمة ويبعد عنها الشبه والفتن ويقيها من المزالق. نعم، فليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة، يعني أنت تحت الأنبياء مباشرة. نعم، وبهذا الإسناد عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله على خلفائي 3 مرات. قالوا: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. وبإسناده عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة. وبإسناده عن إبراهيم أنه قال: بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى فتشيل حسناته، فإذا يئس وظن طبعا إبراهيم هذا إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه، فإذا يئس وظن أنها النار جاء شيء من السحاب حتى يقع في حسناته فتشيل سيئاته. تشيل يعني تطيش وتذهب، مع أننا تشيل سيئة تطيش. هذا الرجل إذن لما وزن ابتداء كانت حسناته خفيفة وسيئاته كثيرة، ثم أتى الله عز وجل بسحابة فيها ماذا؟ أعمال عملها الناس بناء على علم علمه لهم، فجاءت فطاشت السيئات وراحت ورجحت الحسنات. قال: فيقال له: أتعرف هذا من عملك؟ فيقول: لا. فيقال: هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك. قال: هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك. هذا أكثر شيء يدفع الإنسان أن يعلم الناس الخير، كل كلمة ومسألة في العقيدة في الفقه في اللغة العربية في أي باب من الأبواب أنت أحكمتها وعلمتها واستفاد الناس منها ستأتي أعمال الناس يوم القيامة هذه في موازينك. لذلك انظروا حد الجمال الحديث أنه يقال له: أتعرف هذا من عملك؟ هاي الأعمال اللي نزلناها في ميزانك أنت عملتها؟ وبتطلع عليها بقول: أنا هذه والأعمال ما عملتها أنا. كده نعم، أنت لم تعملها لكنك علمت الناس تعاملوا بها، فتوضع أيضا في ميزانك يوم القيامة. لذلك كل أعمال هذه الأمة في ميزان النبي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه، وكل أعمال التابعين ومن بعدهم في ميزان الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا إلى قيام الساعة. فحاول أن تضرب لك سهما في هذا الباب. نعم. قال: فسمعني رجل من أهل الحديث فذكر أن حماد بن زيد كتب هذا الحديث عن أبي حنيفة، فشككت فيه حتى حدثوني به عن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن زيد قال حدثني أبو حنيفة وذكر الحديث، وبإسناده عن حماد بن إبراهيم في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال: يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة فتخف، فيجاء بشيء أمثال الغمام، أو قال مثل السحاب، فيوضع في كفة ميزانه فيرجح، فيقال له: أتدري ما هذا؟ فيقول: لا. فيقال له: هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس، أو نحو هذا. نعم. وبإسناده عن إبراهيم أنه قال: بلغني أنه توضع موازين القسط يوم القيامة فيوزن عمل الرجل فيخف، فيجاء بشيء فيخف، أي يجد أن الحسنات خفيفة، ما عنده حسنات كثيرة. نعم. قال: فيجاء بشيء مثل الغمام أو السحاب، فيوضع في ميزانه فيرجح، فيقال له: أتدري ما هذا؟ فيقول: لا. فيقال: هذا من علمك الذي علمته الناس فعملوا به وعلموه من بعدك. طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ياكم الله والأحبة الكرام، نبدأ بالجلسة الثانية. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا حماد بن عمرو بن نافع حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن يعلم الناس العلم. يعني سفيان الثوري يرى أن أعظم العبادات التي يمكن أن يتقرب بها الإنسان إلى الله أن يعلم الناس العلم، من أعظم العبادات. قال: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل، هذا يدل أن تعليم الناس الخير من أعظم العبادات. نعم. وبإسناده عن سحنون بن سعيد أنه رأى عبد الرحمن بن قاسم بن القاسم في النوم فقال له: قاسم هذا معروف، أحد تلاميذ مالك. سحنون طبعا هو أيضا أحد أئمة المالكية رضوان الله عليهم أجمعين. فسحنون يقول: رأيت ابن القاسم في المنام، بعد أن مات كان ابن القاسم ميت رضي الله عنه، فقال: رأيته في النوم، فقلت له: نعم. فقال له: ما فعل بك ربك؟ ما فعل بك ربك؟ يعني دخلت الجنة، ماذا حصل؟ نعم. فقال: وجدت عنده ما أحببت. قال: الحمد لله، وجدت عند ربي ما أحببت، الله أرضاني. نعم. قال له: أي أعمالك وجدت أفضل؟ قال: نعم. تلاوة القرآن. قال: قلت له: فالمسائل؟ فكان يشير بإصبعيه يلشيها. يلشيها يعني يخفف منها، إنه لم تكن هي الأكثر، لم تكن هي الأكثر بالنسبة له. نعم. قال: فكنت أسأله عن ابن وهب فيقول لي: هو في عليين. ابن وهب أيضا هذا من تلاميذ مالك، فقال: هذا رأيته في عليين. طبعا مثل هذه المنامات نحن لا نبني عليها أن ابن وهب أفضل من ابن القاسم وتبدأ تفاضل بينهما بناء على ذلك، هذا منام وإن شاء الله رؤيا صالحة والكل على خير. تمام. لكن ابن وهب هذا أيضا من تلاميذ مالك. السحنون هو بيسأل عن مشايخه، يقول: وين ابن وهب؟ لما شيخنا ابن وهب إيش صار فيه؟ قال: هذا في عليين، في منازل أعلى من منازلنا. نعم. الله أعلم ما الذي بلغه هذه المنازل. نعم. وبإسناده عن حبيش بن مبشر أنه قال: رأيت يحيى بن معين في المنام فقلت: يا أبا زكريا، ما صنع بك ربك؟ قال: زوجني 100 حوراء وأدناني وأخرج من كمه رقاعا كان فيها حديث فقال بهذا. يعني قال: زوجني 100 حورية، شايفيني أيها الشباب، 100 حورية، فقال: بما فعل بك ربك ذلك؟ فأخرج رقعة قال بهذا، أي بطلب الحديث، بطلب لعلم الحديث. نعم. وبإسناده عن أحمد بن أبي رجاء أنه قال: سمعت أبي يقول: رأيت محمد بن الحسن في المنام فقلت: إلى ما صرت؟ قال: خطر لي. ثم قال: قيل لي: لمن لم نجعل هذا العلم فيك إلا ونحن نريد أن نغفر لك. شوف ما أجمل هذه العبارة: لم نجعل هذا العلم فيك إلا ونحن نريد أن نغفر لك، أي لم يحملك الله هذا العلم ويجعلك أهلا له ويصلح قلبك لتحضر مجالسه ولتستمر عليه حتى الممات إلا لأنه يريد أن يغفر لك ويرفع قدرك. نعم. قال: وقلت: ما فعل أبو يوسف؟ قال: فوقنا بدرجة. أبو يوسف من؟ القاضي، تلميذ أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. قلت: أبو حنيفة؟ قال: في أعلى عليين. قلت: أبو حنيفة؟ قال: في أعلى عليين. يعني تتكلم عن أبي حنيفة بالتالي تضع 100 بريك كما يقولون قبل أن تتكلم عن إمام بحجم أبي حنيفة. طبعا من سيخوض في أبي حنيفة سيفتش في هذا الإسناد ويقول لك الإسناد في ماذا، في بعض الرواة فيهم ضعف، أعرف ذلك، أعرف. لكن يا أخي إذا كنا فضائل الأعمال نرجو صلاحها، ألا نرجو صلاح هذا الإسناد؟ يعني حديث فضائل الأعمال نرجو صلاحه، لماذا لا نرجو صلاح هذا الحديث على ما فيه من الإسناد أن يكون إن شاء الله أبو حنيفة في أعلى عليين، تمام؟ صلى الله أن يرحمه. يعني لا يكون من هوايتك التتبع، لا، سأثبت أن الحديث ضعيف لأؤكد لكم أن أبو حنيفة ليس في أعلى عليين وليس من عملك هذا. نرجو لهؤلاء الأئمة الكبار أن يرحمهم الله سبحانه وأن يجازيهم عنا خير الجزاء على خيرهم وبذلهم، وأن يتجاوز عن خطأهم والهنات التي تصدر من أحدهم. ما ليس لنا إلا ندعو للعلماء والأئمة، أما الخوض في هؤلاء ومحاولة يعني البحث عن مثالبهم، إذا كان العالم مختلف فيه، بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، أنت لو ترحمت علي وسألت الله له المغفرة وتجاوزت، ماذا سيضرك ذلك؟ أنت لن يضرك شيء. لكن بعض العقليات لا، هي كأنها مصممة أن تثبت أن الرجل ليس هكذا، لن ينفعك شيء الآن. تلك أمة قد خلت يا أخي، تلك أمة قد خلت، الأمور التي تستفيدها استفدها من، وما نسب إليه مما لا ترتضي يا أخي لا ترتضي، وترحم علي وانتهى الأمر، أكثر من هذا لا يسعك من المقال شيء، والله أعلم. نعم. وبإسناده عن عبد الله بن داود يقول: إذا كان يوم القيامة وعزل الله عز وجل العلماء عن الحساب فيقول: ادخلوا الجنة على ما كان فيكم، إني لم أجعل حكمة فيكم إلا لخير أردته بكم. وزاد غيره في هذا الخبر: إن الله يحشر العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماء، إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، قد علمت أنكم تخلطون بين المعاصي ما يخلط غيركم، فسترتها عليكم وقد أفرت العالم لكم. يعصي، العالم عنده ذنوب، وبالتالي لا تتوقع مثالية إنه إذا رأيت عالم على خطأ، وإنما كما كان السلف يقول: نسأل الله أن يستر عنا عيوب علمائنا. ما في عالم إلا في أخطاء، هو إنسان بشري يضعف، تأتي لحظات فتور، تأتي ما يأتي الناس، لكن سل الله أن يستر عنك عيب شيخك. وكان بعضهم يتصدق قبل أن يذهب إلى مجلس العلم حتى يخفي الله عنه عيب شيخه، قال: لأنه إنسان بطبيعة إذا رأى عيبا في الشيخ خلص بتحزف نفسه وينقبض قلبه عن طلب العلم على يدي، وهذا من مصايد الشيطان، أن يكشف لك عيبا في الشيخ أو خطأ أو هنة حتى يصرفك عن التعلم على يديه. أنت قاوم هذا الشعور، لا تستسلم إذا زهدك الشيطان في إنسان أنت تستفيد منه وتتعلم على يديه. نعم. قال: فسترتها عليكم وقد غفرتها لكم، وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي، أدخل الجنة بغير حساب. ثم قال: لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله. وقد روي نحو هذا المعنى بإسناد مرفوع متصل. وبإسناده عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء. هذا هو الإسناد المرفوع المتصل، يعني الآن سيثبت ما هو الإسناد المرفوع المتصل لكنه لا يصح مرفوعا حقيقة. نعم. ثم يميز العلماء ثم يقول لهم: يا معشر العلماء، إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم، ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. نعم. وبإسناده عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول: يا معشر العلماء، إني لم أضع فيكم علمي إلا لعلمي بكم، ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم، انطلقوا فإني قد غفرت لكم. وبإسناده عن زيد بن أسلم في قوله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قال: في العلم، يعني المفاضلة بين الأنبياء، بناء الله عز وجل يقول: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، في ماذا التفاضل؟ فيما آتاهم من العلم، التفاضل في العلم. نعم. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله، وهو مشهور من شعره: سمعت غير واحد ينشده له: الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. يعني الناس من حيث الخلقة متساوون، كلنا أبونا آدم وأمنا حواء، لا تفاضل بيننا في ذلك. نعم. نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء. كلها، أنا عندي نفس وأنت عندك نفس، وأنا عندي عظم وأنت عندك عظم، وأنا عندي روح وأنت عندك روح، فمن حيث الخلقة والصورة ما في تمايز بيننا. نعم. فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء. يعني الأحساب لا يفاخر بها، فأنت إنما تفاخر بطين وماء، يعني إيش تفاخر علي أنا ابن عشيرة فلانية وأنت ابن العشيرة الفلانية، هذا ليس شيء أن يتفاخر به، كلنا من طين وماء. نعم. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم. أين التفاضل؟ الآن سيثبت التفاضل في شيء واحد، قال: ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، أنهم الأدلاء على الهدى لمن استهداهم، أي طلب الهداية من جهتهم، نعم. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. والجاهلون لأهل العلم أعداء، هذه الحياة. نعم. قال رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم. نعم. وأنشدني أبو القاسم أحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور لنفسه شعره هذا في العلم، وهو أحسن ما قيل في معناه. ابن عصفور من أئمة اللغة رضوان الله تعالى عليه. نعم. قال: مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف كل من عنده فهم، ففيه جلاء للقلوب من العمى، وعون على الدين الذي أمره حتم. فإني رأيت الجهل يزري بأهله، وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم، يعد كبير القوم وهو صغيرهم، وينفذ منه فيهم القول والحكم. وأي رجاء في امرئ شاب رأسه وأفنى سنيه وهو مستعجم فدم. فدم يعني ماذا؟ جاهل. نعم. يروح ويغدو الدهر، بعيد الفهم، الجاهل أو الذي يقول ضعيف الفهم، خلينا نقول. نعم. يروح ويغدو الدهر صاحب بطنة تركب في أحضانها اللحم والشحم، إذا سئل المسكين صاحب عن بطنة، يعني فقط يهتم ببطنه وهكذا سمنته وطعامه وشرابه. نعم. إذا سئل المسكين عن أمر دينه بدت وحضاء العي في وجهه تسمو. العي الجهل، يعني بدأ معالم الجهل في وجهه إذا سئل عن أي شيء من أمر دينه. وهل أبصرت عيناك أقبح منظر من الشيب لا علم لديه ولا حلم. هي ما أقبح أن يكون الإنسان يصل إلى سن المشيب وهو ليس لديه لا علم ولا فهم ولا شيء. هي السوءة السوءاء فاحذر شماتها، فأولها خزي وآخرها ذم. فخالط رواة العلم واصحب خيارهم، فصحبتهم زين وخلطتهم غنم. ولا تعدوا عيناك عنهم، فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم. جميل هذا البيت. إياك أن تعدوا عينك عن أهل العلم وعن مجالس العلم، فإنهم أهل العلم نجوم، إذا ما غاب نجم سطع نجم آخر في منطقة أخرى. فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم. فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم. نعم. رسم يعني أثر. نعم. قال رحمه الله وقال لبعض الحكماء وأنشط بعض الحكماء: بنور العلم يكشف كل ريب، ويبصر وجه مطلبه المريد. فأهل العلم في رحب وقرب، لهم مما اشتهوا أبدا مزيد. فإذا عملوا بما علموا، فكل له مما ابتغاه ما يريد. فإن سكتوا ففكر في معاد، وإن نطقوا فقوله سديد. يعني أهل العلم سواء سكتوا أو نطقوا فهم في عمل ودأب. إذا سكتوا فهم يفكرون، وإذا نطقوا فهم يعظون ويعلمون. نعم. وبإسناده عن أبي المليح أنه قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: بنفس العلماء هم ضلة في كل بلدة وهم بغية. بنفس العلماء، يعني إيش يعني بنفس العلماء؟ أيوة أحسن، يعني أفدي العلماء. نعم. هم ضالة في كل بلدة وهم بغيتي، إذا لم أجدهم وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. هم ضالة في كل بلدة، يعني هم الذين أبحث عنهم في كل بلدة لأجالسهم، وهم بغيتي. نعم. إذا لم أجدهم وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. إذن حلق الذكر ليس فقط مجرد معلومات، مجالس العلم صلاح للقلوب أيها الأحبة، وثبات على دين الله سبحانه وتعالى. إنسان ينتبه لهذا الملحظ في حضوره لمجالس العلم حتى يحفز نفسه على الحضور كلما شعر بالملل. حضور مجالس العلم صلاح للقلب وتزكية، وتجلي لها عما بها من الذنوب والمعاصي، وفيها من معاني الإيمان ما قد لا تراه محسوسا لكنك ترى أثره في بركة الحياة والأعمار. نعم. قال: وقال سابق البلوي المعروف بالبربري في قصيدة له: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. جميل. وبإسناده قال: سمعت أن أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري المعروف بابن أبي الخناجر يقول: كنا على باب محمد بن مصعب القرقسائي جماعة من أصحاب الحديث، وفينا رجل عراقي بصير بالشعر. يعني جماعة من أصحاب الحديث وقفوا على باب محمد بن مصعب ينتظرون خروجه ليتعلموا منه الحديث. طيب. قال: وفينا رجل عراقي بصير بالشعر ونحن نتمنى. واحد الطلاب كان عراقي وكان بصير بالشعر وكلام الشعراء. ونحن نتمنى أن يخرج إلينا فيحدثنا حديثا واحدا أو حديثين. نعم. إذ خرج إلينا فقال: قد خطر على قلبي بيت من الشعر. فخرج محمد بن مصعب فتح الباب قال لهم: خطر في بالي بيت من الشعر، من سيجيب عن هذا البيت ويقول من صاحبه؟ سأروي له ثلاثة أحاديث. يعني طبعا بالنسبة لأهل الحديث قديما تعطيني ثلاثة أحاديث مرة واحدة، يعني أنت عطيتني بمنصب عليا جدا. نعم. قال فمن أخبرني لمن هو حدثته ثلاثة أحاديث؟ فقال الفتى العراقي يرحمك الله أي بيت هو؟ فقال الشيخ في واحد من الطرق عراقي شاطر يعني عارف ال... قال العلم فيه، فقال الشيخ العلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. طبعا هذا هو اللي مر معنا في كلام البربري السابق، هو فقط توظيف له. نعم. فقال الفتى هو لسابق البربري. فقال الشيخ صدقت، فما بعده؟ سابق البربري هو شاعر اسمه سابق، هذا الشاعر الذي روى هذا البيت هو سابق البربري. فقال الشيخ صدقت، قال فما البيت الذي جاء بعده في القصيدة؟ فقال والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. فقال الشيخ صدقت، فحدثه ستة أحاديث أنه روى بيتين مش بيت واحد، فكافأه. طيب قال سمعناها منه. إيش يعني؟ أو لا مكتوب معه عفواً. سمعناها معه عندك؟ سمعناها معه، وقد تكون سمعناها منه. ليش سمعناها منه؟ إن إذا سمعناها معه يكون الشيخ إذا لم يختص هذا الطالب بالجائزة، وإنما في النهاية سمعوها جميعاً. أما سمعناها منه يكون الشيخ روى هذه، خص هذا الطالب بهذه الروايات وهم أخذوها من هذا الطالب، أو يكون أعلى منهم مرتبة في هذه الأحاديث الست من جهة الإسناد، هيك بيكون خصه بالجائزة. ولا إذا سمعناها معه إلا أن يكون يعني أنه هو أراد أن يخصه ثم قال خلاص يا عم نسمعكم كلكم هذه الستة أحاديث. نعم. طبعا طالب العلم يحاول أيها الأحبة دائما يكون عنده ورد من الأبيات هكذا في الأدب في الأخلاق يحفظها، يعني مثل هذه الأبيات ابن عبد البر يكثر منها، يصطفي من أبيات ابن عبد البر من هذا الكتاب، ما راق لك ما رأيتك جميل استعذبته، يصطفيه وحاول تحفظه، لأنه دائما هذا الشعر الأدبي أو العلمي يرقق القلب وتستفيده وتوظفه غدا في المستقبل، وإنت بتعطي محاضرة وإنت بتتكلم يصبح عندك ثروة من الأبيات الشعرية في أبواب متعددة، سواء في الحكمة في الذكر في العلم وما شابه ذلك. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده، أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا المجلسين على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، أو أما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجهل، وإنما بعثت معلما. ثم أقبل فجلس معهم. أوطن الشاهد أن مجالس العلم أرفع من مجرد مجالس الذكر. نعم. وبإسناد عن عبيد الله بن أبي جعفر يقول العلماء منار البلاد، منهم يقتبس النور الذي يهتدى به. المنار قديما تعرفون المنارة، قديما كان يهتموا بها العرب والناس في المناطق، تكون مرتفعة جدا جدا ويوضع عليها إنارة حتى تنير المنطقة التي حولها. ربما اليوم ما زالت موجودة عند البحار عند الموانئ، تكون هناك منارة عالية وضوء في أعلاها ينير البحر لمن يركب البحر ليلا. فيقول العلماء هم كالمنارات في البلد، كهذه الأبراج العالية التي عليها نور، لأن العلماء ينيرون لأهل البلد سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وبإسناد عن ابن مسعود نعم المجالس مجالس تنشر فيها الحكمة وترجى فيها الرحمة. وبإسناد عن الحسن قال من طلب الحديث يريد به وجه الله كان خيرا مما طلعت عليه الشمس، يعني خيرا من الدنيا، خيرا مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على إيش يا شيخ أبوزة؟ على الأرض بما فيها، فيقول خير مما طلعت عليه الشمس يعني خير من الدنيا بما فيها. وبإسناد عن الزهري قال ما عبد الله بمثل العلم، يعني أفضل العبوديات التي تتقرب بها إلى الله أن تطلب العلم. نعم. وبإسناد عن إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس قال لي عمر مولى غفرة يا إسحاق عليك بالعلم، فإنه لا يعدمك منه كلمة تدل على هدى أو أخرى تنهى عن ردى. يعني عليك أن تحضر مجالس العلم وتقرأ كتب العلم، فإنك على الأقل يعني لن تعدم كلمة فيها خير تقيك المعاصي والردى والهلاك وتنجيك من النار. يعني أنت قد تحضر آلاف المجالس في العلم، وقد يكون في مجلس واحد فقط سمعت كلمة من الشيخ صحصحتك وأنقذتك من النار، فلا تعدم الخير. فعلا مجالس الخير أيها الأحبة مجالس العلم عظيمة، ولا تعرف في أي مجلس يمكن أن يستيقظ قلبك. يعني قد تجلس مجالس لكن في أحد المجالس أثر فيك، أو قال الشيخ كلمة وقعت في موقعها، أو لامست جانب من حياتك، فلا تعرف متى سيأتي الخير الذي يوقظك في مجالس التعلم. نعم. وعن ابن سيرين قال دخلت المسجد والأسود بن سريع يقص وقد اجتمع أهل المسجد، وفي ناحية أخرى من المسجد حلقة من أهل الفقه يتحدثون بالفقه ويتذاكرون. يعني فالأسود بن سريع عامل له حلقة يقص فيها قصص وعظ، وفي حلقة أخرى في المسجد حلقة فقه وتعلم للحلال والحرام. نعم. تركت ما بين حلقة الذكر وحلقة الفقه، فلما فرغت من السبحة قلت السبحة اللي هي الركعتين اللي هي الركعتين. نعم. قلت لو أني أتيت الأسود بن سريع فجلست إليه فعسى أن يصيبهم إجابة أو رحمة فتصيبني. نعم. معهم. نعم. ثم قلت لو أتيت حلقة التي يتذاكرون فيها الفقه فتفقهت معهم لعلي أسمع كلمة أسمعها فأعمل لم أسمعها فأعمل بها، فلم أزل أحدث نفسي بذلك وأشاورها حتى جاوزتهم، فلم أجلس إلى واحد منهم وصرفت. في النهاية لم يجلس لا في هذه ولا في هذه، بقي يشاور نفسه، أجلس مع الأسود بن سريع ولا أجلس في حلقة الفقه، قال بشاور آخر شيء مشيت، لم أجلس مع أي طائفة منهم. فأتاني آت في المنام فقال أنت الذي وقفت بين الحلقتين. الحلقتين الأفصح، شوفوا هذه الكلمة الأفصح فيها حلقة وليس حلقة، حتى كثير تستعمل هذه الكلمة حلق، ما تقول حلقة تحفيظ، حلقة تحفيظ، الأفصح بالإسكان، بإسكان اللام وليس بفتحها. نعم. قلت نعم. قال أما إنك لو أتيت حلقة الحلقة التي يتذاكرون فيها الفقه لوجدت جبريل معهم. نعم. يدل على أن حلقات تعلم الفقه والدين أعلى من مجرد حلقات الوعظ، وإن كان كل فيه خير إن شاء الله، لكن الأعلى هي حلقات التفقه. نعم. ولما حضرت معاذ بن جبل الوفاء رضي الله عنه قال لجاريته ويحك هل أصبحنا؟ قالت لا، ثم تركها ساعة ثم قال انظري، فقالت نعم، قال أعوذ بالله من صباح إلى النار، ثم قال لأن هو قال لها في الليل يعني هل جاء الصباح؟ قالت لا، ثم تركها، فسألها مرة أخرى قالت نعم، فقال أعوذ بالله من صباح إلى النار، لأنه كان في سكرات الموت، فقال أعوذ بالله أن يكون هذا اليوم والعياذ بالله بعده النار، صلى الله السلام والعافية. نعم. ثم قال مرحبا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل ولضمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. يعني معاذ بن جبل يقول يا رب أنت تعلم أن هذه الأهداف اللي عشت من أجلها الحياة، هذه الأهداف العظمى التي عشت من أجلها في الحياة الدنيا، مكابدة الليل الطويل في قيام الليل وذكر الله سبحانه والدعاء والالتجاء إلى الله، وظمأ الهواجر اللي هو إيش؟ صيام النهار وطلب العلم، قال عشت من أجل هذه الأهداف الثلاث، فيا رب يعني أنني حسن ظني بك أنك سترحمني، لذلك قال لا أفلح من ندم. إيش يعني لا أفلح من ندم؟ بدي ندم على الموت، يعني بدنا توضيع أكثر. أيوة أحسنت، هذا أحد المعاني لا أفلح من ندم، إن هذه ليست لحظة ندم، يعني باختصر هاي اللحظة الندم راح ينفعك فيها؟ لا، إذا كنت مفرط في حياتك ولم تقدم شيئا ستدفع الثمن الآن، والذي كانت حياته جيدة ومشاريع نافعة في لحظة الموت يعني يقول الحمد لله يعني أنا هكذا عشت، فالذي سيندم في لحظة الموت لن يفلح ندمه شيء. إيش سينفعك؟ ضيعت حياتك، استمتعتم بطيباتكم في حياتكم الدنيا. نعم. وبإسناد إيش هو؟ هي لفظة الآية ما هي؟ أذهبتم طيباتكم، أيوة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. نعم. وبإسناد عن عمار بن الراهب وكان من العاملين لله عز وجل في دار الدنيا قال رأيت مسكينة التقاوية في منامي، وكانت مسكينة التقاوية هذه أحد العابدة إحدى العابدات إحدى العابدات المشهورات في زمنه. نعم. وكانت من المواظبات على حلاق الذكر. قلت مرحبا يا مسكينة. قالت هيهات ذهبت والله يا عمار المسكينة وجاء الغناء. ذهبت المسكنة يعني ما خلص مسكينة كنا في الدنيا، أما الآن وقد ماتت وارتقيت إلى الله ذهبت المسكنة والله أدخلني في جنات النعيم. نعم. وجاء الغناء الأكبر. قلت يعني الغناء الأكبر هي الجنة، يعني خلص الغناء والسعادة الأبدية. قلت هي. قالت عما تسأل؟ عما أتيح له الجنة بحذافيرها فتذهب حيث شاءت. أنت بتسأل عن مين؟ عن وحدة ربنا أتاح لها الجنة تذهب فيها حيث شاءت، فهذا يدل أنها كانت في خير عظيم نحسبها والله وعصيبها. نعم. قال قلت وبما ذلك؟ قالت بمجالس الذكر والصبر على الفقر. وهذا مطلع الشاهد مجالس الذكر، وإن كان هنا مجالس الذكر يغلب عليها الجانب الوعظي في حياة هذه المرأة، لأنه نحن في سياق العلم، هو كأنه أرادنا مجالس الذكر، ومجالس العلم هي من مجالس الذكر، مجالس العلم هي من أعظم مجالس الذكر. فأي حديث مدحت فيه مجالس الذكر فمجالس العلم أعلاها، أي حديث جاء في مدح مجالس الذكر فعليك أن تستحضر أن مجالس العلم هي من أعظم المجالس التي يذكر فيها الله. نعم. وبإسناد عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم أمين الله في الأرض. أمين الله في الأرض أي مستأمن على شرع الله في هذه الأرض، وإن كان الحديث يعني ضعيف جدا. نعم. وبإسنادها الحسن في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال العلم والعبادة وفي الآخرة حسنة قال الجنة. نعم. وبإسنادها الحسن في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وبإسنادها عن سفيان الثوري يقول الحسنة في الدنيا رزق الطيب والعلم، والحسنة في الآخرة الجنة. وإسنادها الحسن إن الرجل ليتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها. تتعلم باب ومسألة واحدة فتعمل بها خير لك من كل هذه الحياة الدنيا. جميل. نعم. وبإسنادها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث فعمل به أعطي أجر ذلك. نعم. وروينا عن عبد الله من حدث بحديث فعمل به، يعني أنا حدثتك بحديث وأنت عملت به أعطى أجر عملك. نعم. وروينا عن عبد الله بن مسعود من طرق أنه كان يقول إذا رأى الشباب يطلبون العلم مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم وخلقان الثياب وجدد القلوب وحلس البيوت ريحان كل قبيلة. إذا مرحبا بينابيع الحكمة، هذا شوف المعلم الذي يحفز الطلاب، يحفز الشباب لطلب العلم. عبد الله بن مسعود يأتيه الشباب يطلبون العلم فيقول مرحبا بماذا؟ بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، أنتم من ينير الظلمات للناس. خلقان الثياب دلالة أنهم لا يعتنون بثيابهم لأنهم لا يملكون وقتا، هم منشغلون بالعلم فثيابهم بليت، مش كل يوم بموضة وثوب جديد، ما عنده وقت من أجل أن يصلح ثوبه. طبعا هو مش شرط أن يكون لازم طالب علم يكون كذلك، أنت خذ الفكرة العامة اللي هو الانهماك في طلب العلم. وجدد القلوب، تمام، يعني جدد القلوب قلوبهم كأنها كل يوم تتجدد لطلب العلم وتقبل عليه من جديد. حلس البيوت هم كالحلس للبيت أي ملازمون لبيوتهم، المراد التفرغ العلمي. بعض طلاب العلم هو بيقول لك أنا طالب علم لكنك تشوفش قاعد، يوم في مطعم، يوم في مشرب، يوم في قاعدة مع الشباب، يوم عند أبو فلان، يوم عند إلدان، مش قاعد ببيته يتعلم. فمثل هذا ليس طالب علم. تمام. طلب العلم بدك تكون جالس في بيتك، تغلق باب غرفتك وتجلس تحفظ المتون وتقرأ الدرس وتلخص وتهذب. الذي يكون كما قال عنه ابن مسعود حلس البيوت ملازمون لبيوتهم للدراسة والتحصيل، هؤلاء الذين نرجو لهم الخير. أما طالب علم ولا يجلس في بيته إلا ساعة ساعتين أو للطعام والشراب وللنوم، وما سوى ذلك لا يجلس في المنزل، هذا لا يمكن أن يحصل وأن يضبط المسائل. نعم. وبإسنادها الحسن قال العالم ريحان كل قبيلة، بتعرف الريحان يعني وردة كل قبيلة، يعني خلينا نسميها، ما معنى أنكم ريحان كل قبيلة، أنتم وردة في هذه القبائل. نعم. وبإسنادها الحسن قال العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة. نعم. وقال ابن عمير وزادني أبو عبد الله محمد بن أسلم في حديث الحسن هذا ينشر هذا في حديث الحسن هذا ينشر حكمة الله. نعم. فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يزال الفقيه يصلي، قالوا وكيف يصلي؟ قال ذكر الله تعالى على قلبه ولسانه. يعني الفقيه وطالب العلم هو دائما في صلاة. قيل كيف دائما في صلاة؟ قال لأنه في أغلب وقته منشغل بماذا؟ بذكر الله، إما يعلم القرآن أو يعلم السنة أو يعلم الفقه، فهذا كله داخل تحت ذكر الله ما يلي. نعم. وبإسناد عن أبي الحسن المدائني قال خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة فقال أيها الناس إني بت ليلتي هذا مهتما بخلال ثلاث، بذي العلم وبذي الشرف وبذي السن، رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة، رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان، والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته. ولا أوتى برجل لا أوتى برجل، يعني إذا سمعت أن أحد أهان عالما أو ذكره بسوء رح أؤدبه حتى تبقى حرمة العلماء قائمة. وهذا أخواني أصل عظيم، لأن كثير من الناس خلاص يلوك العلماء على لسانه بشكل ممجوج ويجعل العلماء كأنهم هكذا شيء يستهزأ به في البلد، وإذا العلماء ذهبت حرمتهم العامة من سيتبعون؟ سيتبعون ما يتابعونه في الأخبار من الساسة أو المثقفين أو الجهال أو الرويبضة. فالحفاظ على حرمة العلماء الربانيين وأن لا يسمح بمساسهم هذا من حفظ الدين، هذا من حفظ الدين. فمدافعة الطالب عن أهل العلم وعن حرماتهم هذا مهم جدا أيها الأحبة، ولا يسمح للعامة أن يتسلقوا على أظهرهم. نعم. ولا أوت برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك منه شرفه إلا عاقبته. ذي شرف يعني ذي منزلة أيضا، لأنه أيضا رؤساء القبائل والعشائر وما شابه ذلك أصحاب السن لهم هيبتهم في القبائل، وبالتالي لما أنت تستنقص منهم وتزيل هيبتهم، نفس القبيلة هكذا قبيلة ليس لها رأس تعم فيها الفوضى ويعم فيها الخلاف والنزاع. فأيضا أصحاب القيادات والشرف والهيئات علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزلهم منازلهم، وإلا هو لا ينبغي التنقص من أقدارهم، كما قال عليه الصلاة والسلام أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يعني تجاوزوا عن أصحاب المناصب والجاه. ولا أوت برجل رد على ذي شيبة ليضع بذلك منه إلا عقبته. ذي شيبة اللي هو المسن، يعني لما يكون حج كبير عمره 70-80 سنة أيضا ما بنفع أنك أنت ماذا تستنقص منه وتستهزئ به وتكسر قلبه. أهل العلم والإنسان التقي النقي يحفظ حتى لذي الشيبة، يكفي أنه شاب في الإسلام، يكفي أنه عاش 70-80 سنة موحدا لله سبحانه وتعالى، حتى لو لم يعجبك كلامه ولا منطقه تحفظ له حرمته وشيبته. نعم. إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. شوف هذا الكلام الفخم أبو الحسن المدائن، قال خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة، معناه زياد أمير الكوفة. شوف الفهم السياسي البعيد، قال الناس أصلا كيف يعيشون، وجود الأمة بمن؟ قال إنما وجود هذه الأمة بعلمائها وأشرافها وأصحاب السن والخبرة فيها، فإذا أنتم أهنتم هؤلاء ماذا بقي لأمتكم؟ هذه الرؤية البعيدة من أمير الكوفة. يجب المحافظة على حرمات هؤلاء لأن الناس إنما تحيا بهم، فإذا ذهبت أقدار العلماء وأقدار أصحاب الجاه والكبير في السن لا يحترم، ماذا بقي هذه الأمة من الخير؟ نعم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا يعني حقه. نعم، ويعرف لعالمنا حقه، هذا حديث صحيح. نعم. وبسندي عن أبي عنبة الخولاني قال رب كلمة خير من إعطاء المال. نعم. وبسندي عن أبي كلمة خير تعطيها لإنسان أحسن منك تعطي 1000 دينار، لأنه هذه الكلمة قد تنجي من النار، أما المال يبقى مالا. نعم. وبسندي عن أبي عمير الصوري أبان بن سليم يا أحبة، عبارات السلف يجب أن تحتفوا بقراءتها، عبارات السلف 5-6 كلمات لكن فيها الكثير من المعاني العظيمة في الحياة، بعكس عباراتنا الخلف تجد الإنسان يعني حتى يوصل فكرة ممكن يحتاج لمحاضرة كاملة ويعيد وينصب. لا، السلف لم يكونوا مثلنا، السلف يعطيك هكذا كأنها رصاصة، أعطيك كلمة واحدة تحفظها وتبقى معك في عقلك في الحياة، مثل هذه الكلمة رب كلمة خير أغنت عن إعطاء المال، أو رب كلمة خير رب كلمة خير من إعطاء المال، أستطيع أني أحفظها، مش محتاجة جهد كبير، وبالنسبة لي هي منهج حياة، منهج سلوكي عملي. السلف هكذا كان دينهم، كلماتهم محدودة لكن أفعالهم في الواقع كثيرة، والخلف كلماتنا كثيرة لكن أعمالنا محدودة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وبإسناد عن أبي عمير الصوري أبان بن سليم سليم قال كلمة حكمة لك أبان ابن سليم سليم. نعم. قال كلمة حكمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن المال يطغيك والكلمة تهديك. جميل، لأن المال يطغيك والكلمة تهديك، جميلة هذه. نعم. وبإسنادي عن الحسن البصري يقول الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. إلا مجالس آه. العلماء. نعم. وبإسنادي عن ميمون قال إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. جميل هذا الكلام. ميمون ماذا يقول؟ وجود عالم في قرية أو في بلدة كأنها عين ماء عذبة نقية يستطيع أهل البلدة أن يشربوا منها ويرتووا منها. نعم. وروينا عن عبد الله بن المبارك أنه قال خير سليمان بن داود عليه السلام بين الملك والعلم فاختار العلم فآتاه الله الملك والعلم معه باختياره العلم. يعني اختار العلم فحصل الاثنين. نعم. وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه أنشدنا أبو عمر أحمد بن سعيد لبعض الأدباء. أبو عمر. نعم. أبو عمر أحمد بن سعيد لبعض الأدباء: رأيت العلم صاحبه شريف، وإن ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام ويتبعونه. يعظم قدره القوم الكرام. نعم. ويتبعونه في كل أمر كراعي الضأن تتبعه السوام. السوام اللي هي النوق أو الغنم. نعم. ويحمل قوله في كل أفق، ومن يك عالما فهو الإمام. أفق. نعم. أفق. ومن يك عالما فهو الإمام، فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. هو الهادي الدليل إلى المعالي. الرغام يعني الذل. نعم. هو الهادي الدليل إلى المعالي، ومصباح يضيء به الظلام. كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام. وفي رواية أخرى: وإن طلابه حق على من له عقل وليس به سقام. يعني طلب العلم حق على كل من هو عاقل وليس به مرض يمنعه من طلب العلم، وليس به سقام أي مرض يحول بينه وبين التعلم. فإما عالما تغدو، وإما إلى التعليم يخرجك اغتنام. وسائر ذاك ما لا خير فيه، ومن يك عالما فهو الإمام. كذاك عن النبي أتى عليه من الله التحية والسلام. وهذه الأبيات نسبها بعض الناس إلى منصور الفقيه، وليست له، وإنما هي لبكر بن حامد صحيحة، وأنشدها لبكر حماد، وأنشدها عنه جماعة. نعم. وبإسناد عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية، وطلبه طاعة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل والمحدث في الخلوة. يعني عندما تخلو العلم يحدثك، وأنت تحدث من خلال قراءة الكتب والمذاكرة. نعم. والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، وتقتص آثارهم، ويقتدى بأفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، ليستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، قيام الليلة. نعم. وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العلم والعمل تابعه، ويلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. طبعا هذا لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بصحيح أبدا. تمام. لكن هذا من كلام علماء السلوك وعلماء الفقهاء. أما أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحكم عليه أنه موضوع من حيث الرفع. نعم. وبثاني عن معاذ بن جبل قال: تعلموا العلم فإن تعلموا لكن علي جميل. شوف كل الكلام يذكره العلماء، ذكره كثير من العلماء هذا الكلام، لكن لا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من يعرف كلامه يعرف أن مثل هذا ليس كلام مسجوع، كلام جاء على نمط روائي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بمثل هذه الطريقة، لكن كأفكار وكحكم جميل. نعم. وبإسناد عن معاذ بن جبل قال: تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية، وذكر الحديث بحاله سواء موقوفا على معاذ. هنا رواية أخرى موقوفة، لكن حتى الرواية الموقوفة فيها ضعف. نعم. وبسندي عن علي بن معبد قال: رأيت في المنام كأن أصحاب الحديث عندي، وأنا أذم طلاب الحديث كما كنت أذمهم في اليقظة، فكنت أتكلم فيهم، فجاءني شيخ أبيض. واضح أن الرجل كان يذم طلاب العلم وطلاب الحديث، إيش بتسووا أنتم، بتضيعوا وقتكم كذا. يعني يبقى حال بعض الناس اليوم لما يرى طلاب علم أو كذا يتزهد فيهم أو شيء من ذلك. نعم. فجاءني شيخ أبيض الرأس واللحية، فقام بين يدي ورفع يديه وقال: قال ابن مسعود: يرفع حجاب ويوضع حجاب لطالب العلم حتى يصل إلى الرب عز وجل. يعني كان هذه رسالة له أنه هؤلاء طلاب العلم إياك أنك تنتقص منهم أو أن تزهد فيهم. نعم. وبإسنادي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فهو إذن كأنه يجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى منزله. أي خروج في طلب العلم سواء في داخل البلد أو في خارج البلد، قال فهو في سبيل الله حتى يرجع. ما يليه؟ وبإسنادي عن ابن المبارك قال لي سفيان الثوري: ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم، لماذا؟ بيتكلم عن زمنه طبعا، لماذا قال وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم؟ قد يكون العكس. أيوه. لا حسنت، يعني هناك العلم، علماء الحديث في زمن سفيان الثوري، علماء الحديث وكانوا متوافرين في الأقطار، فتستطيع أنك تذهب إلى مجالس متعددة ومشارب متعددة فتجد أن العلم حاضر وأن العلم له رجاله وأن العلم له كذا. أما كلما ابتعدنا عن زمن النبوة تجد العلم قلت موارده. نعم. وبإسناده عن الحسن قال: إن كان الرجل يصيب الباب من أبواب العلم فينتفع به فيكون خيرا له من الدنيا لو جعلها في الآخرة. نعم. قال أبو عمر: حسبك بقوله لو جعلها في الآخرة. نعم. وبإسناده عن عبد الرزاق قال: سمعت صفيان يقول لرجل من العرب: ويحكم اطلب العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلون. طبعا هو ما معنى قوله فيكون خيرا له من الدنيا لو جعلها في الآخرة؟ وأبو عمر يعني عجبة عبارة قال حسبك بقوله لو جعلها في الآخرة. احنا بدنا ندارس مشايخ، احنا مش مجلس سماع، فأي عبارة أنا راح أشعر أنها فيها دربك بدنا نسأل حتى نشغل الأذهان. حبيبنا شو فين خصانية في إيش؟ لا لا لا، بعدت النجعة. اقرأوا العبارة: إن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فينتفع به فيكون خيرا له من الدنيا لو جعلها في الآخرة. وإيش يقول هنا ابن عبد البر معلقا؟ حسبك بقوله لو جعلها في الآخرة. شيخ عامر، لو جعل الوقت الذي أمضاه في طلب العلم، لا يظهر لي أن هذا المعنى. طلب العلم أعظم من الدنيا جعلت. أحسنت. إيش يعني اللي هو؟ يعني لو أنك ابتغيت بالدنيا، لو جعلت هاي الدنيا كل حياتك الدنيوية في الآخرة ابتغاء مرضات الله، طلبك للعلم سيكون أعلى من الدنيا. فهمت؟ يعني لو أنك أنت عايش الدنيا للآخرة، قدمت هذه الدنيا للآخرة، وهذا شيء جميل ولا مش جميل؟ جميل. طلبك للعلم أو حتى باب واحد، إن كان الرجل ليصيب الباب الواحد من أبواب العلم فينتفع به وينفع به الناس، هذا أعلى من الدنيا بأسرها لو أن هذه الدنيا جعلتها للآخرة. يعني مش أنك والله الدنيا تريدها فقط للدنيا لأجل أن تأكل وتشرب، حتى لو كنت مخلصا في جعل الدنيا مزرعة للآخرة وسبيلا لها، تعلمك العلم أعلى من هذه الدنيا. فلذلك ابن عبد البر أعجبته وقال حسبك بقوله لو جعلها في الآخرة، أنه هذا يدل أن العلم فضله عظيم جدا جدا، لدرجة أنني لو قارنت بين رجل جعل حياة الدنيا كلها للآخرة، صلاة وزكاة وذكر الله وتسبيح وعمل خير، وهناك مقابل ذلك تعلم العلم، أيهما أعلى؟ تعلمه لباب واحد من أبواب العلم خير من كل هذه الدنيا اللي هي أصلا جيد وعم يقدمها للآخرة. نعم. وبإسنادي عن عبد الرزاق قال سمعت سفيان يقول لرجل من العرب ويحكم أطلب العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلون، أطلب العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. نعم، سفيان يقول لأحد العرب أطلب العلم قبل أن ينتقل العلم إلى بلاد العجم فتذلون أنتم أيها العرب. وهذا وقع كثيرا، فإن علماء الحديث أصحاب السنن أغلبهم ليسوا من العرب، أليس كذلك؟ أغلبهم ليسوا من البخاري، من بخارة، مسلم، نيسابور، الترمذي، ترمذ، والنسائي، وابن ماجة. أصحاب السنن وجلة أصحاب أهل الحديث ممن صنف المصنفات، والحاكم النيسابور كلهم لم يكونوا، وهذا يدل أن هذا العلم لا يفرق بين عربي ولا عجمي. من طلب العلم رفعه العلم، من طلب العلم رفعه العلم عربيا كان أو عجميا. نعم. وبإسناد عن خالد بن خداش ثقة قال ودعت مالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله أوصني، فقال عليك بتقوى الله في السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله. عليك بتقوى الله والنصح وكتابتي، كلها مكسورة، وكتابتي العلم من عند أهله، يعني أن تطلب العلم من رجاله الذين يستحقون أن تجلس بين أيديهم، من هو أهل له. نعم. أنشدني أبو بكر قاسم بن مروان الوراق لنفسه ما لي بقيت أهل العلم قد ذهبوا عنا وراحوا إلى الرحمن وانقلبوا، أصبحت بعدهم شيخا أخا كبر كالسلك تعتادني الأسقام والوصب، صحبتهم وزمام الطرف يجمعنا دهرا دهيرا فزانوا كل ما صحبوا. وفي قصيدة طويلة يذكر قوما من الفقهاء قرطبة سلف رحمهم الله في شعره ذاك: والعلم زين وتشريف لصاحبه، أتى إلينا بذا الأنباء والكتب. والعلم، اقرأ البيت مرة أخرى. والعلم زين وتشريف لصاحبه، أتى إلينا بذا الأنباء. أتت مكتوب أتى هنا. لا، أتت إلينا بذا الأنباء. أتت إلينا بذا الأنباء والكتب، والعلم يرفع أقواما بلا حسب، فكيف من كان ذا علم له حسب؟ فاطلب بعلمك وجه الله محتسبا، فما سوى العلم فهو اللهو واللعب. يعني الحياة إما علم إما لهو ولعب، وأنت عليك أن تختار ماذا تريد. ولي معارضة لقول القائل، نعم، وهو أبو حاطب: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. العلم يرفع مقيم الألسن، ما هو؟ أحسنت، معلوم اللغة العربية. يعني إذا أردت أن تطلب علما عليك أن تبتدئ بعلوم اللغة، لأن هي التي تقوم لسانك، فتستطيع تقرأ الكتب وتستطيع تنظر في كلام العلماء. حقيقة من أكثر الأمور التي تضعف طلاب العلم اليوم هي ضعفهم في اللغة العربية، بالتالي هو لا يستطيع أن يفهم التراث، كتب التراث بالنسبة له شيء مقفل، يعني الغاز الكلام، مع أنه سهل، نحن نقرأ في كتب التراث، لكن ضعف اللغة العربية الشنيع الذي يعاني منه طلابنا والزهد في تعلمها، وأنه لا خلاص أنا ما بدي أدرس لغة، بدي أدرس شريعة بس، ما بزبط، لو خضيتها لو لفيتها لو جيت من هون وهون والله ما بزبط. أنا بقول لك من الآخر، يعني حتى ما تضلك تضيع وقتك وحياتك وبدك تحاول تصير طالب علم وإنت ما بتعرف لغة، ما بزبط. نحن لا نريدك سيباوي ولا بن عصفور ولا هؤلاء، أنا أريدك فقط تحسن الإعراب وفك الجملة العربية وتعرف الفاعل من المفعول من الحال من التمييز حتى تستطيع تفهم هذه الكتب. بدون لغة عربية لا يمكن تفلح. نعم. العلم يرفع كل بيت هين، والفقه يجمل باللبيب الدين، والحر يكرم بالوقار وبالنهى، والمرء تحقره إذا لم يرزني. إيش يعني إذا لم يرزني؟ والمرء تحقره، الإنسان الخفيف الطايش، أنت تقول إيش هذا؟ فقلت: فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقي المؤمن، علم الديانة وهو أرفعها لدى كل امرئ متيقظ متدين، هذا الصحيح ولا مقالة جاهل، فأجلها منها مقيم الألسن، لو كان مهتديا لقال مبادرا، فأجلها منها مقيم الأديون. طيب الآن هو إيش وجهة نظر صاحب الكتاب هذا؟ هو يعني يعتبر أنه هذه المقالة إيش؟ يريد أن يرد عليها، قال كيف تقول أجل العلوم علوم الألسني؟ قال هذه مقالة الجهال، الصحيح أن تقول أجل العلوم علوم ماذا؟ الدين. لكن هو شوف، يعني هو الذي قال أجل علوم الألسني، هو لم يقصد أن يفضل علوم اللغة على علوم الشريعة، هو يريد أن يبين أن هذه العلوم اللغة أساسية في تعلم العلوم الشرعية، هي الأساس، فلذلك عظمها بقوله أجلها علوم الألسن. لكن خلاص، يعني من عارضه إيش قال؟ قال هذه مقالة الجهال أن تقول أجل العلوم علم الألسن. إيش قال مرة أخرى؟ هذا الصحيح ولا مقالة جاهل، فأجلها منها مقيم الألسن، لو كان مهتديا، لو كان هذا الذي قال أجلها مقيم الألسن لو كان مهتديا لقال مبادرا، فأجلها منها مقيم الأديون، الذي يقيم الأديان وهو العقيدة والفقه. نعم. لا لا هو نفسه برد علي يعني هو أكيد هو هذا الذي يقصده يعني هم لما ناطحوا بعضهم في هذا لأنه هو يعرف مقيم الألسن هنا المراد بها علوم اللغة العربية هذا الذي قصده نعم. ولبعض الأدباء يعد رفيع القوم من كان عالما وإن لم يكن في قومه بحسيبي إن حل أرضا عاش فيها بعلمه وما عالم في بلدة بغريبي أحسن وما عالم في بلدة ليس غريبا لأن دائما طلاب العلم حوله يحتفون به ما بشعر بالغرب ولا بالوحشة نعم. وفي حكمة داود عليه السلام العلم في الصدر كالمصباح في البيت من أي جهة؟ إيش معنى هذا الكلام؟ مشايخ سهلة هذه ما هي صعبة أيوة لا لا النوع الثاني مشايخ شيخ حسنت سهلة يعني ليست صعبة كما أن المصباح ينير البيت العلم ينير القلب يعني ليست شيء. وقيل لبعض الحكماء الأوائل أي الأشياء ينبغي للعالم أن يقتنيه قال الأشياء يقتنيه قال الأشياء التي إذا غرقت سفينته سبحت معه يعني العلم نعم. سبحت إيش يعني الآن ما هو الشيء الذي يجب أن تقتنيه قل لك تخيل نفسك في سفينة ومعك أثاث بيت يعني أثاث بيتك هاي السفينة لي حياتك الدنيا فيها أثاث بيتك وسيارتك وإيش عندك أيضا من ممتلكات الآن إذا غرقت السفينة سيغرق كل شيء معك من الأثاث سيارتك ستغرق أثاث البيت سيغرق السجاد سيغرق الفيلا ستغرق ولن يبقى معك إلا ما كان في قلبك لن يبقى إلا ما كان في قلبك وهو ماذا؟ العلم هذا معنى قوله عليك أن تطلب الشيء الذي إذا غرقت السفينة بقي معك وأنت تصبح في البحر وغرقت السفينة راح أصير أصبح في البحر إيش راح يظل معي؟ ما كان في جوفي وفي جوفي وهو العلم نعم. وقال غيره منهم من اتخذ العلم لجاما اتخذه الناس إماما ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار نعم لاحظت من عرف بالحكمة العيون وقرت يعني الناس توقره وتجل الشخص الذي يتكلم بالحكمة والرزالة والهدوء الناس ماذا تلاحظه العيون بالوقار أي توقره وتجله وتعرف قدره نعم. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه يا بني تعلموا العلم فإن استغنيتم كان لكم كمالا وإن افتقرتم كان لكم مالا هذا جيد يا عبد الملك بن مروان ولك العلم الشرع مضبط على كل حاجة قال يعني إذا كنتم أغنياء تعلموا العلم إذا ربنا أغناكم بتجارة ولم تحتاجوا يكون العلم زينة خلص يعني وإذا افتقرتم وما وجدتم أموال بيصير العلم بزنس وشغل وبتشتغلوا بتجيبوا مصاري يعني فهو يعطيه من الأثر الدنيوي للعلم قال العلم ينفعكم في الدنيا يعني برضو مش مخسر طبعا عبد الملك مروان خليفة فتغلب على هؤلاء عادة النظرة المادية يعني أما الفقهاء هم اللي بيتكلموا عن النظرة الدينية والبعد الديني نعم. وعن أبي الدرداء أنه قال يرزق الله العلم السعداء ويحرمه الأشقياء نسأل الله لا يحرمنا من العلم فلا نكون من الأشقياء نعم. وفي رواية كميل بن زياد النخاعي عن علي رضي الله عنه قال العلم خير من المال لأن المال تحرسه والعلم يحرسك والمال تفنيه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق إيش يعني العلم يزكو على الإنفاق؟ بدنا برفع اليد حتى نعطي مساحة للإخوة شوفوا أوجه آية سنة يا أسامة أحسنت الإنفاق هو تعليم الخير العلم كلما أنت علمت ينمو ويزداد وتتلاقح العقول وتعطيني أنت فائدة بخلاف المال المال إذا أنفقته في طعام في شراب في كذا تذهب نعم تعليم أحسنت نعم نعم هو شوف أحرف الجر أخي تتناوب أحرف الجر تتناوب وهذا باب سهل يعني في اللغة العربية ما في مشكلة فعالة تكون بمعنى باء نعم. والعلم حاكم والمال محكوم عليه مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أصحاب الثروات عبر التاريخ الإسلامي ماتوا ما حدا يذكرهم أصحاب الثروات في أحد الآن بذكرهم الملوك وأصحاب القيادات وما حدا يذكرهم لكن من الذي نذكر؟ نذكر الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد ورحمة الله سفيان هؤلاء الذين يذكرون دوما ويترحم عليهم منذ آلاف السنوات فقال مات خزان المال وهم أحياء يعني هم ماتوا قبل ما يموتوا أصلا هم أصحاب المال ميتين قبل ما يموتوا ما حدا يسأل فيهم في النهاية يعني تمام إلا اللهم اللي بيستفيد منهم أما الذي لا يستفيد من مالهم لا يذكرهم بخير، وأما العلماء باقون ما بقي الدهر على ألسنة الناس يترحم ويستفاد منهم. نعم. أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال أبو عمر: من قول علي هذا أخذ سابق البربري قوله والله أعلم: موت التقي حياة لا انقطاع لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. قد مات قوم وهم في الناس أحياء، شو ما يجمل هذا الكلام؟ قد مات قوم بأجسادهم لكن بقيت أفكارهم وما كتبوه وتراثهم الفقهي والعقدي حيا في قلوب الناس. هذه الحياة الحقيقية، الحياة المستدامة، أنت تحيا في الدنيا قبل الآخرة. نعم. قال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي: أجبت لمن لم يكتب العلم، كيف تدعوه نفسه إلى المكرمة؟ إلى مكرمة، إلى مكرمة، يعني ما مش عايش يعني باختصار. لماذا أنت عايش في الحياة الدنيا؟ نعم. نعم. وأنشدنا أبو القاسم محمد بن نصر بن حامد الرومي الكاتب لنفسه في أبيات ذوات عدد: إنما العلم منحة ليس في ذا منازع، هو للنفس لذة وهو للقدر رافع، يعرف الناس ربهم وهو ميت وشاسع، وهو ميت شاسع بدون واو، شاسع، فضل الناس كلهم فاضل فيه بارع. وقال الآخر: لا بارك الله في قوم فضل الناس كلهم، يعني فاق الناس كلهم، فاضل فيه بارع، أي طالب العلم الفاضل البارع، يفضل الناس كلهم، هذا معنى فضل الناس كلهم فاضل، ففاضل فاعل متأخر، فاضل إعرابها فاعل متأخر، فضل الناس كلهم فاضل في العلم بارع فيه، فهذا يفضل الناس جميعا. نعم. لا بارك الله في قوم إذا سمعوا ذا اللب ينطق بالأمثال والحكم، قالوا وليس بهم إلا نفاسته، أنافع ذا من الإفلاس والعدم. نعم. قالوا يعني إيش فائدة هذا العلم الذي تتكلم به؟ بينفعك هذا؟ بجيب مصاري؟ وهيك الناس اليوم صح؟ هذا العلم يابا بطعميك قروش؟ يقول لك لا، يقول لك خلاص دروس لك تخصص بطعمي فلوس، فيه فلوس، أما هذا ما بينفع. فهذا يقول: لا بارك الله في قوم إذا سمعوا الإنسان الذي ينطق بالحكمة والعلم قالوا، يعني هل هذا الكلام يعني يأتي بالمال؟ ما يأتي بالمال، لا نريد، يعني هذا حال الذين يقيسون الدنيا فقط بالمادة بخلاف الحياة الحقيقية التي حياة الأفكار والعقول. نعم. ولأبي سليمان جليس ثعلب. نعم. جليس ثعلب يعني طالب ثعلب، ثعلب أحد أئمة النحو واللغة من الكوفيين. نعم. لقد ضلت حلوم من أناس يرون العلم إفلاسا وشؤما. حلوم. نعم. كسانا علمنا فخرا. حلوم يعني عقول، هنا بمعنى العقول، يعني ضلت عقول أناس يرون العلم والتعلم والانشغال به مجرد ماذا؟ إفلاس، لا يجي كما قلنا، لا يأتي بمال ولا يأتي إلا بالشؤم. كسانا علمنا فخرا وجودا. نعم. كسانا علمنا فخرا وجودا، وبالجهل اكتسوا عجزا ولوما. نعم. هم الثيران إن فكرت فيهم، فكيف بأن ترى ثورا عليما. هذا ما بدأ تعليق، يعني هو الذي قال مشانا. فجانبهم ولا تعتب عليهم، وكن للكتب دونهم نديما. تعرفون الثيران؟ أخوانا العجب، الثيران يا ما كيف تعرف الثور؟ وذكر البقرة، يعني خلينا نقول ذكر البقرة، ويكون له قرون، وهو أراد أنه كالبهائم. نعم. وقال الآخر: العلم بلغ قوما ذروة الشرف، وصاحب العلم محفوظ من الخرف، يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه بالموبقات، فما للعلم من خلف. يعني لا تدنس علمك بالمعاصي والذنوب يا طالب العلم. نعم. وقال آخر: لو أن العلم مثل لكان نورا يضاهي الشمس أو يحكي النهار، يعني يشابه النهار في ضوئه وضيائه وخيره. نعم. كذاك الجهل أظلم جانباه، ونور العلم أشرق واستنار. جميل. وبإسناد عن معتمر بن سليمان يقول: كتب إلي أبي وأنا بالكوفة: يا بني اشتري الورق واكتب الحديث، فإن العلم يبقى والدنانير تذهب. نعم. قال أبي: قال أحمد بن سعيد، وأنشدني غير واحد في هذا المعنى لبعض المحدثين: العلم زين وكنز لا نفاد له، نعم القرين إذا ما عاقلا صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل، فيلقى الذل والحربة. والحربة يعني الهلاك. نعم. وجامع العلم مغبوط به أبدا، فلا يحاذر فواتا ولا فلا يحاذر فوتا فوتا فوتا لا ولا هربا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا. جميل هذا الكلام. ودائما أهل العلم في كلامهم وأبياتهم يقارنون بين العلم والمال باعتبار أنه أكثر ما يصد طلاب العلم عن التعلم وطلب المال وطلب الدنيا، هذا الذي يحجب كثيرا من طلاب العلم عن الاستمرار في عملية التعلم، أنه يريد أن يجمع المال ويتاجر وينشغل به، فتبقى دائما هذه المقارنة بين العلم وبين المال. المال يقول لك في النهاية قد يسلب منك في لحظة، قد تجلس الدنيا تجمع أموال وأرصدة، في يوم تذهب البورصة ويصبح لا قيمة للعملة وتخسر كل شيء وجهد سنوات. أما العلم فلا خسارة فيه، العلم لا خسارة فيه، مهما تعبت ستجد بإذن الله خيره وبركته في حياتك. نعم. وأنشدنا أبو العيناء وغيره للجاحظ يقال إنه ليس له غير هذه الأبيات. يعني الجاحظ يقولون يعني ليس من شأنه إنشاء الشعر، وإنما هو أديب في النثر، يعني يقال يعني أنه ليس مبرزا في إنشاء الشعر، هو ينقل شعر غيره، أما هو ينشئ شعر من نفسه لا، هو قوي قالوا في الناحية النثرية، الحيوان، كتاب الحيوان، تعرف الجاحظ، وهل يخفى الجاحظ يعني صاحب الحيوان والتبيان وغيرها، عالم كبير في اللغة وإن كان معتزلي من حيث العقيدة، لكنه من حيث اللغة كان مبرزا وقويا جدا، لكن يقولون أنه في الشعر لم ينشئ من عنده إلا أبيات قليلة جدا. نعم. منها هذه الأبيات: يطيب العيش أن تلقى لبيبا غذاه العلم والرأي المصيب فيكشف عنك. غذاه العلم يعني تغذى بالعلم وتشرب العلم، خلينا نقول. نعم. فيكشف عنك حيرة كل جهل ففضل العلم يعرفه الأريب، سقام الحرص ليس له دواء وداء الجهل ليس له طبيب. يعني مرض الحرص ما حد راح يداوي لك إياه، الحريص على الدنيا والخايف تروح وعايش حياته خايف على الدنيا، هذا مرض ليس له دواء، الله يشافي يعني يشفيك منه، بس ما في عندي دواء أداويك من هذا المرض اللي هو سقام الحرص، ما أي مرض الحرص. وكذلك داء الجهل ليس له طبيب، ما في إلا أنك تروح تتعلم لتستفيد. نعم. وقال بعض العلماء من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم يكن من أهله، وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. ما معنى هذا الكلام؟ ما لي أرى وجوها آشغتي. أطفل الجوالات مشايخنا. يعني الجاهل لو قيل له أنك عالم يفرح، مع أنه ليس بعالم وهو جاهل، وبالعكس إيش قال؟ وكذلك الجاهل لو نسب إلى الجهل. أحسنت. يعني يقول لك يكفي العلم شرفا، أن الجاهل إذا مدح بالعلم وهو ليس من أهل العلم يفرح، وإذا نسب إلى الجهل وهو من أهل الجهل بزعل. هذا إذن يدل عقليا ومنطقيا أن العلم صفة مدح وأن الجهل صفة ذم، يعني لا أكثر من ذلك. وبإسناد عن ابن شهاب قال: العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال. العلم ذكر. ذكر. العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال. نعم. كمل. ويكرهه مؤنثهم. ويكرهه، هذه كبيرة، هذه مش عارف تفهم. هذه كبيرة يعني. قال: العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال ويكرهه ماذا؟ مؤنثهم. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال ويكرهه مؤنثهم؟ شو يا محمد؟ أحسنت. يعني ما بديش أجرح بعضكم، ما بعرف شو وضعه، بس الفكرة إنه يقول لك العلم يحتاج إلى جلد وتعب وصبر وصعوبة، بالتالي بده شخص يعني شاب جامد يعني كما يقولون، حتى يتعب إلى آخر أنفاس الحياة. وأما الشاب اللي تغلب عليه صفات الخوار واللين وكثرة الملل اللي هي قال صفات أنثوية، هي مش صفات الرجل. الرجل الأصل في الرجل بمعنى الرجل، الذكر بمعنى الذكر، وحازم أمره، قوي، متابع، مضحي. وأما الذي سريع الفتور، سريع الملل، سريع الكسل، ما عنده همة ينجز دورة ولا كتاب ولا شيء، أخي صفات أنثى، الأنثى التي تميل إلى الدعاء والراحة ومش رجل. تمام. ولذلك عبر التاريخ أصلا، طبعا يسمعونا أخواتنا اللي بسمعونا، القليل جدا أن تكون الأنثى عالمة، يعني هذا واقع تاريخي، مش انه يعني هو واقع تاريخي، انه العلم بطبيعته قاسي. قاسي من اي ناحيه؟ التضحيه والخروج من المنزل ومجالسه العلماء ومصارعه المشايخ والاسئله والمناظرات، حفله، تمام. وبالتالي هو يحتاج الى صفات تغلب فيها. بعض النساء قد تكون فيها من الخصال القويه ما يعينها على الوصول الى العلم، وهذا وقع. ابن تيميه كان من جمله شيوخه بعض النساء، وغيرهم ممن ذكر في سيرهم كانوا يجلسون عند بعض المحدثات والعالمات الفقيهات. واكثر العالمات الفقيهات اذا قرات في السير تكون عانس، تكون لم تتزوج او مات زوجها مبكرا حتى تفرغت لهذا. اما المراه المتفرغه لزوجها رعايه وتبعلا ولابنائها تربيه، هذا ثغرها والذي يجب ان تهتم به وينصب جهد عليه. تبقى تتعلم العلم جزاها الله خير، لكن انا اتكلم الوصول لمرتبه عالم هذا يحتاج الى وقت وجهد وتفرغ وتعب وسهر وما شابه ذلك. قد لا تصلح طبيعه حياه الانثى لها الا بعض النوعيات القليله في التاريخ. واما الرجل، نعم، الاصل الرجل انه يستطيع ان يبذل هذا ويضحي. طبيعه شخصيته الحاده العنيف الجسد القوي، عدم مطالبته بالمكوث في المنزل، بل هو الذي يخرج ويصول ويجول، الأصل أنه أقدر على هذه الأمور. فيا طالب العلم إياك أن تكون أنثى كما قال ابن شهاب رحمه الله. نعم، أنا هو الشرع، أنا بقرأ كلام الرجل، لا أنوسة ولا ما هو أنوسة يا شيخ. كمل اقرأ يا شيخ. وفي إسنادي عن سفيان يقول: ما من شيء أخف عندي من الحديث، وما من شيء أفضل منه لمن أراد به الله عز وجل. لمن أراد به الله سبحانه وتعالى. ما معنى ما من شيء أخوف عندي من الحديث؟ وفي نفس الوقت وما من شيء أفضل منه. يقول لك ما من شيء أخوف عندي من الحديث، وفي نفس الوقت هو أفضل شيء. طب هو من أذى خاف شيخنا؟ أحسنت. خوف، أنا بحدثكم بس أنا خايف، أخشى أن أنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يقل، ولذلك أنا بروي الحديث وأنا خائف متوتر أن أكون رويت حديثا ليس بصحيح. هذا معنى كلامي. لكن في نفس الوقت إذا كان حديث صحيح ونشرته، فهو من أفضل الأمور أنني نشرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحييتها بين الناس. نعم. قال بعض الحكماء: من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم. نعم. وروينا عن عمر بن الخطاب: من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس بطبائعهم النقية تحب اتباعهم والسير على خطاهم، ولا تحب اتباع الجهال. في انسان يحب اتباع الجهال؟ في عصرنا، فيه يعني بتلاقي، ما فيش تخافش يعني. لكن هي الفكره ان الانسان صاحب الفطره السويه لا يحب اتباع الجاهل، وانما يحب اتباع العالم. اليوم بتلاقي ناس بتتبع اليوتيوبرز وهذول، وهم افسد الناس، ما عنده قيم ولا اخلاق، وبتلاقيه مفتون فيه وبتابعه ومغرم فيه، وهو جاهل فاسد لا قيمه له. تلاقيه يعظم لاعب كره قدم وحياته كلها اسم هذا اللاعب، وفخر العرب ومش فخر العرب، وآخر شيء لا هو شيء ولا قيمة، لا قيمة له. فهناك أناس، نعم، من كثر تطبعهم مع الملهيات والمفسدات أصبحوا يحبون اتباع الجهال ويعظمونهم. لكن الناس الأسوياء الذين لم تلوث فطرهم، هل يحبون اتباع الحكماء ولا الجهال؟ لا، الوضع الطبيعي اتباع العلماء. نعم. وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، عليكم بطلب العلم. إن لله هناك، يعني معنى الأثر الله له رداء محبة. طيب خلونا نكمل. فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه ذلك. فمن طلب بابا من العلم ألقى الله عليه رداء محبته. إن لله رداء محبة. فإذا طلبت بابا من العلم وتعلمته ألقى الله عليك رداء محبته، يعني أحبك الله واصطفاك، هذا المعنى. نعم. فإن أذنب ذنبا استعتبه أي انتظر عودتك. استعتبك أي انتظر أن تعود وأن تتوب وأن تقبل. يعني هذه فائدة أنك تطلب العلم، أنه إذا طلبت العلم الله يلقي عليك المحبة. فحتى لو عصيت، حتى لو عصيت وأذنبت، ربنا بنتظرك وبستر عليك ما لا يستر على غيرك، وبنتظر عودتك. نعم. وإن أذنب ذنبا استعتبه يعني بيضلوا يستعتبك، بيضلوا يصبر عليك. لأنك كنت صادقا في طلب العلم، هذا ببركة العلم. نعم. لئلا يسلبه رداءه ذلك. ولماذا يصبر عليك؟ لأنه ألقى عليك رداء المحبة، وهو سبحانه وتعالى يعز عليه أن يسحب عنك رداء المحبة بسبب ذنبك، فبصبر عليك حتى ترجع. نعم. وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت. سبحان الله، إيه هذا كلام جميل حقيقة وعالي. وبإسناد عن أنس أن أخوين كان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما يحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه، وكان الآخر يقبل على صنعته. يعني واحد بحضر العلم والثاني مشغول بس بالحياة بصنعته. نعم. فقال يا رسول الله أخي لا يعينني بشيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك ترزق به. نعم. وبإسناد عن سفيان قال إن من كمال التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم. وبإسناد عن عون بن عبد الله قال من كمال التقوى أن تطلب إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، يعني أن تبقى تتزود من العلم، أن تبقى تتزود من العلم. نعم. وزاد فيه وعلم أن التفريط فيما قد علمت ترك ابتغاء الزيادة فيه، وإنما يحمل الرجل على الترك لابتغاء الزيادة فيما قد علم قلة الانتفاع بما علم. وقال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي عجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. نعم. هذا مرة معنى الأثر، بس عودة سريعة يعني حتى لا يكون البعض لم يفهم الحديث السابق، حديث لعلك ترزق به، هو من الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخي لا يعينني بشيء، اللي بحضر المجلس ولا الصنائعي؟ الصنائعي، حتى ما تفهم الحديث بالعكس، اللي شكى الصنائعي، يعني يا رسول الله أخوي جالس عندك في مجالس العلم مش عم بيساعدني في الصنعة، أنا بس اللي بجيب مصاري وأخوي قاعد عندك في مجالس العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ لعلك ترزق به، أي ببركة جلوسه في مجالس العلم. أنت خلص اشتغل وجيب مال واصرف على أخوك وخليه يتفرغ للعلم والدراسة، هذا إن شاء الله في بركة، وأنت ترزق به وبيزداد دخلك ببركة إنفاقك على أخيك المسلم. نعم. وقال جعفر بن محمد الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتدبير المعيشة. نعم. قال وما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه. نعم. وقال بعض الحكماء من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم. نعم. وكان يقال العلم أشرف الأحساب والأدب والمروءة أرفع الأنساب. نعم. وقال بعض الحكماء أفضل العلم وأولى ما نافست عليه منه علم ما عرفت به الزيادة في دينك ومروءتك. يعني هذا أفضل شيء تتعلمه، علم تتزود فيه في الدين وعلم تتزود به من المروءة والأخلاق، هذا أفضل وأهم ما تنافس عليه. وأفضل قال أفضل العلم وأولى ما نافست عليه تنافس من أجل تحصيله زيادة في الدين وزيادة في المروءة. قال الأحنف كاد العلماء أن يكونوا أربابا، وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل ما يصير. كاد العلماء أن يكونوا أربابا يعني آلهة، بس هو ليس المراد يعني أنهم هي نوع من المبالغة خلينا نقول لتدل على شرفهم وعلوي مكانته. نعم. ويقال مثل العلماء مثل الماء حيثما سقطوا نفعوا. نعم. وقال أبو الأسود الدؤلي الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. نعم. وقيل لبزر جمهر طبعا كلام الأحنف قال كاد العلماء أن يكونوا أربابا، إذا أردت أن أخفف يقول كلمة أرباب الرب يمكن تحمل على الإله ويمكن أن تحمل على الملوك الأرضيين، ممكن هذا يعني كاد العلماء أن يكونوا أربابا أي ملوكا في الدنيا، وقد يكون هذا يعني أخذته من قوله وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل ما يصير، فالعز والملك يعني قد تجعلني أفسر الأرباب هنا، وإن كانت كلمة الأرباب تحمل على معنى الآلهة لكن يمكن هنا يعني وهذا فهم قوي أن تكون بمعنى مجرد الملوك. نعم. وقيل لبزر جمهر أيما أفضل الأغنياء أو العلماء، يعني هذا حكيم فارسي. نعم. فقال العلماء، قيل له فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء؟ قال لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم. نعم. وقالت امرأة نعم قيل له فما بال العلماء هم الذين يأتون أبواب الأغنياء، هو هذا الحكيم قيل له من أفضل الأغنياء ولا العلماء؟ قال أكيد العلماء أفضل. طب قيل له إذا كان العلماء أفضل لماذا في العادة نرى العالم هو الذين يلفون على أبواب السلاطين وعلى أبواب الأغنياء وأصحاب الثروات، لماذا نراهم مع أنهم أفضل؟ قال لمعرفة العلماء بفضل الغنى والمصاري، هذا يعني هذا من علمهم أنهم يعرفون فضل الغنى، فذهبوا يطلبون الزيادة منه عند أبواب هؤلاء. وجهل الأغنياء بفضل العلم جعل الأغنياء لا يلتفون على أبواب العلماء. هكذا نعم. وقالت امرأة لإبراهيم النخاعي: يا أبا عمران، أنتم معاشر العلماء أحد الناس وألوم الناس. فقال لها: أما ما ذكرت من الحدة فإن العلم معنا والجهل مع مخالفينا، وهم يأبون إلا دفع علمنا بجهلهم. نعم، جميل هذا الكلام. أقول لك يعني لماذا أنتم أيها العلماء أحيانا تشوف الشيخ عنده حدة أو الشيخ يعني يلوم الناس، فهو الآن بعطيها فلسفة هذا الأمر. لماذا أحيانا فعلا بعض المشايخ الأفاضل والعلماء الكبار يعني عندهم حدة؟ حتى مثلا ابن تيمية لما ذكر الذهبي في سيره قال: وكان فيه حدة، يعني ما كانش سهل في الشخصية، كان فيه نوع ماذا؟ حدة في التعامل مع المخالفين. لماذا العالم يكون فيه حدة؟ قال: أما ما ذكرت من الحدة فإن العلم معنا. قال: لأنه أنا عالم وعندي العلم، وبيجيني واحد جاهل لا يفهم شيء وبيصير يناقش فيه وبده يخطئني وبده يطلع إنه هو إيش الفاهم وأنا الجاهل. قال: فلما أنظر في مثل هذا النوع من البشر أكيد تطلع الحد كلها في أمثال هؤلاء. من ده أكون أنا تعبان 20 سنة ولا 30 سنة وألفت وصنفت، ويجيني آخر إشي جاهل بده يعلم ويظهر لك إنه الفاهم المسألة من أولها إلى آخره. وهذا اليوم كثير، إنسان لا يعرف شيء ويظهر أمام الناس أنه كل شيء وأن العلماء مش فاهمين شيء وهو مش فاهم حاجة أصلا. طيب أكمل. فمن ذا يطيق الصبر على هذا؟ فمن ذا يطيق الصبر على هذا؟ نعم. وأما اللوم فأنتم تعلمون تعذر الدرهم الحلال، وإنا لا نبتغي الدراهم إلا حلالا، فإذا صار إلينا لم نخرجه إلا في وجهه الذي لا بد منه. نعم. وقالوا: العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، والعلماء أعلام الإسلام، والعالم كالسراج، من بر به اقتبس منه، ولولا العلم كان الناس كالبهائم. طبعا هنا وألوم الناس هو إذا لم يكن من اللوم بمعنى الملامة، هذا يجب أن ينظر في جذره، يعني أن يحمل على شيء آخر من المعاني. اللوم بمعنى يعني أقل الناس دفعا للمال، أقل الناس بدلا. أيوة. وألوم الناس، الألوم يعني أحد الناس هو الحاد، وألوم الناس يلوم عائلته على صرف المال، أو يعني بيضل يسأل وين رديت المصاري وين كذا، يعني ممكن هذا، يعني أن نقول اللوم بهذا المفهوم. أنه لماذا هو ألوم الناس ضمن التفسير الذي فسر به؟ وأنا دائما مشايخ أعطي قاعدة: لما تقرأ كتاب إياك أنك تمر عليك كلمة لا تفهمها. يعني ما بنفع طالب علم بقرأ كتاب، بعض إخواننا وطلابنا خاصة بتعودوا على الدراسة الجامعية بقرأ الكتاب المش فاهم ولف، مش فاهم ولف، بمر الكتاب عليه 100 سطرين وصفحة وصفحتين ومش فاهم، عشان هيك يبقى ضعيف. أخي العلم وتنمية الملكة العلمية والفكرية تحتاج إلى وقت. أخي جفت كلمة لم تفهمها، اصبر، حاول أن أولا أنت تحللها، ما استطعت تبحث، اليوم عندك وسائل بحث كثيرة. أخي أقل شيء افتح على جوجل اكتب كلمة ألوم الناس، ممكن تجد في البحث في المنتديات شيء سريع، لكن لا تبقى هكذا لا ما بدي أبحث خلاص لا أفهم أتعدى إلى ما بعده، فتكتشف أن كثير من الكتاب ما زال في حيز الغامض. فمثلا هذه عبارة يجب أن نحاول نفهمها، ما معنى أنكم ألوم الناس وماذا فسرها؟ قال: وأما اللوم فأنتم تعلمون تعذر الدرهم الحلال، وإنا لا نبتغي الدرهم إلا حلالا، يعني أنتم تعرفوا مصادر الحلال قليلة، والعالم لا الأصل العالم الورع لا يطلب إلا الدرهم الحلال، لا يمكن أن يوهب قرض ربوي، ولا هذا ما هو عاد عالم أصلا. قال: فإذا مسكنا هالكم قرش الحلال أكيد بدنا نتمسك فيها، ولن نسمح لأهلنا أن يضيعوها يمينا وشمالا. فالفهم الذي قدمته أعتقد أنه فهم جيد، أنهم يلومون عائلتهم ويفتشون أين ذهب هذا الدرهم، أين دفعتم هذا، هل صرف، لماذا اليوم صرفتم أكثر من القدر المطلوب. هذا اللوم ما سببه؟ إنه العالم مصاريف الحلال محدودة، فهو حريص أن يصرف على قدر الحاجة، لأنه إذا ذهبت بالكاد يستطيع أن يجمع مالا حلالا مرة أخرى. نعم. وبإسناد عن الحسن قال: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده. هذا كلام مهم جدا حقيقة، هذا كلام الحسن دائما ينقل عن في كثير من السياقات الأدبية لطلاب العلم، كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده. يعني السلف، وهذا منهج، مش قلنا جامع بيان العلم وفضله، بدك تعرف منهج السلف في طلب العلم، من مناهجهم أن الطالب طالما شرع في طلب العلم، يعني بلغتنا المعاصرة سنة أولى شريعة، شهر شهرين ثلاث يبدأ سمت العلم يظهر على حياته، يظهر في حركاته، توازناته، لباسه، قيام الليل، زهده، تعاملاته مع السوشيال ميديا تبدأ تخف كثيرا، يعني تنقلب حياته رأسا على عقب، لأنه يعرف حجم الطريق الذي يخوضه، بخلاف كثير من طلاب العلم اليوم اللي قد يدخل كليات شرعية ومثله مثل طالب الهندسة، مثله مثل طالب الطب، مثله مثل طالب كلية الفنون، نفسه يعني ما لا تفرق، نفس الملابس، اللحية بالكاد ظاهرة، ملابسه، شكله، كلامه، عبادته، يكون عوام المسلمين أفضل منه. يعني كثير من يطلب العلم عوام المسلمين أفضل منه، أفضل منه في العبادة، أفضل منه في السلوك، أفضل منه في الأخلاق. فمثل هذا هل يرجى للعلم؟ هل يرجى أن يكون عالما؟ وإذا كان عوام الناس اللي هم الأصل يقتدوا بك، وأنت يعني من تكون رمزا لهم، أنت اللي بتقتدي فيهم، أنت الذي تتعلم على موائدهم، إذن أنت لم تفهم بعد ما معنى أنك طالب شريعة. أنت طالب جامعة. أنا أقول لكثير من الطلاب في كلية شريعة، في فرق بين طالب الجامعة وطالب العلم. أصلا طالب شريعة في جامعة، قلوا أنت طالب جامعة، لما يصبح العلم يظهر على حياتك قل لي أنا طالب علم. أما أنك تتسرع وتقول أنك طالب علم، هذه النسبة ليست مجانية، أي مش ببلاش. قل أنك طالب علم، طالب علم بدك تدفع ثمنها. أما ما سوى ذلك قول أنا طالب جامعة، بمشي الحال إن شاء الله. نعم. وإن كان الرجل يصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها، لو كانت له فجعلها في الآخرة. هي نفس الفكرة هذه، لو كانت له فجعلها في الآخرة. نعم. وكان الحسن يقول والله ما طلب هذا العلم أحد إلا كان حظه منه ما أراد به. يعني إذا كنت طلبته من أجل الدنيا كان حظك منه الدنيا، وإذا طلبته ابتغاء وجه الله كان حظك منه الرضا والسعادة في الدار الآخرة. نعم. ذكره أبو فاطمة عن هاشم عن الحسن. طبعا هذا كله عن الحسن البصري، وهو كلامه عظيم جدا. الحسن البصري في أي مكان تجد فيه كلام الحسن البصري فاعلم أنه عظيم. حسن البصري كلامه يشبه كلام الأنبياء كما قالوا. نعم. وبإسناد عن مصعب بن عبد الله قال لنا أبي أطلب العلم، فإن يكن لك مال أجادك جمالا، أجداك جمالا وإن لم يكن لك مال أكسبك مالا. هذا نفس كلام عبد الملك بن مروان. نعم. وبإسناد عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني من الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. طبعا هذا موضوع، هذا لا يمكن أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. هذا كلام وعظي قصصي، مش كلام أنبياء، حتى في لغته الركاكة واضحة، فهذا موضوع. نعم. وبإسناد عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم يمر علي لا أزدد فيه علما يقربني من الله. بعده قال أبو عمر قال أبو عمر أخذه بعض المتأخرين وهو علي بن محمد الكاتب البستي فقال أخذه. هذا كثير ما يحصل، أن الأدباء كانوا يأخذون بعض الأحاديث، يأخذون معانيها وينظمونها على شكل شعر، يأخذون معاني الأحاديث وينظمون هذا المعنى على شكل ماذا؟ شعر. فماذا قال البستي؟ دعوني وأمري واختياري فإنني بصير بما أبدي وأبرم من أمري، إذا ما مضى يوم لم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فما هو من عمري. وهذا معنى الحديث السابق، أي يوم يأتي ولا أزداد علما فهو ليس من عمري. نعم. وبإسنادي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الفوائد حديث حسن يسمعه الرجل فيحدث به أخاه. نعم. وكتب رجل لأخ له إنك أوتيت علما فلا تطفئ نور علمك بظلمات الذنوب فتبقى في ظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم إلى الجنة. تحرز من الذنوب. نعم. أيضا سريعا ومن حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهدى المرء لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيد الله بها هدى أو يرده يزيده الله بها هدى أو يرده بها عن هدى. ومر معنى هذا المعنى أيضا حديث كعب الأحبار وبإسناده عن كعب قال كعب الأحبار هذا أحد يعني من أسلم كان طبعا هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسلم أسلم بعد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وكان ينقل عن الإسرائيليات لأنه أصلا من رجالاتهم كعب الأحبار ماذا قال؟ قال أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام تعلم الخير وعلمه الناس فإني منور للعلم لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم. ومسندي عن علي الأزدي قال سألت ابن عباس عن الجهاد فقال ألا أدلك على ما هو خير هذا مرمى عن الأثر نعم الحديث الذي يليه. ومسندي عن تميم الدريق قال تطاول الناس في البنيان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا معشر العرب الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة ألا فمن سوده قومه على فقه كان ذلك خيرا له ومن سوده قومه على غير فقه كان ذلك هلاكا له ولمن اتبعه. بالتالي لا يصدر الإنسان نفسه ولا يسود حتى يتأكد من تفقهه حتى لا يهلك نفسه ومن يتبعه من الأفراد. نعم. وبإسناد عن المبرد قال المبرد أحد أئمة اللغة لكن من البصريين ومقابل لثعلب من الكوفي. نعم. كان يقال تعلم العلم فإنه سبب إلى الدين سبب إلى الدين أي ثبات في الدين سبب إلى الدين يزيدك تدينا العلم وتعلمه يزيدك تدينا. نعم. ومنبهة للرجل أي يرفع قدره بين الناس ينبه بين الناس أي يعرف بين الناس ومؤنس في الوحشة وصاحب في الغربة ووصلة في المجالس وجالب للمال وذريعة في طلب الحاجة فالعلم فيه خير الدنيا والآخرة. نعم. وقال ابن المقفع اطلب العلم فإن كنتم ملوكا برستم وإن كنتم سوقة عشتم يعني بتعلموا يأتيكم مال يمشي حالكم. نعم. وقال أيضا إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبك ذلك فإن زوال الكرامة بزوالهما تعرفوا بعض الناس يبقى سيدي وسيدي وكذا لحتى تتقاعد عسكريا ساعتها بتصفع جانب بتصير تصلي في المسجد على جانب اليمين على الكرسي هذا الذي يعني في بلادنا صحيح فبقول لك هذه المراتب التي يعظمك الناس عليها إذا زال المرتب ذهب ولكن أما العلم فيبقى خالدا تبقى كرامتك بين الناس حاضر. نعم. ولكن يعجبك إذا أكرموك لعلم أو دين ويقال ثلاثة لابد لصاحبها يسود الفقه والأمانة والأدب يعني من جمع هذه الخصال حق لصاحبها أن يسود يصبح سيدا وقيل إذا جمع بين الفقه والأمانة والأخلاق وقيل لقمان الحكيم أي الناس أفضل قال مؤمن عالم إن ابتغي عنده الخير وجد. جميل. وقال الحجاج لخالد بن صفوان من سيد أهل البصرة قال له الحسن البصري مع أن الحسن البصري هو يعتبر مولى ولم يكن أصلا من يعني خالص الحرية كما يقولون وخالص الأحرار فقال وكيف ذلك وهو مولى فقال احتاج الناس إليه في دينهم واستغنى عنهم في دنياهم. شوف جميل هاي العبارة يعني دخلوا على البصرة قالوا من سيد البصرة قالوا الحسن البصري فاستغربوا الحسن البصري مولى كيف أصبح سيدا قال ساد الناس كيف احتاج الناس إلى علمه وهو لم يحتج إلى دنياهم فبالتالي سادهم جميعا. نعم. وما رأيت أحد من أشراف أهل البصرة إلا وهو يروم الوصول في حلقته أو حلقته ليستمع قوله ويكتب علمه فقال الحجاج هذا والله السؤدد هذا هو السؤدد الحقيقي وإلا هذه البهارج والقصور والسيارات هذا كله كلام فارغ. نعم. وروينا أن معاوية بن أبي سفيان حج في بعض حجاته فابتنى بالأب طحيب مجلسا فجلس عليه ومعه زوجته ابنة قرضة بن عمرو بن نوفل فإذا هو بجماعة على رحال لهم وإذا شاب منهم قد رفع عقيرته يغني أنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة من بيت العربي من يساجلني يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الكربي. نعم. فقال معاوية من هذا فقال فلان بن جعفر بن علي بن أبي طالب قال خلوا له الطريق فليذهب ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يغني بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بي الأغر قلنا تعرفنا الفتى قلنا نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر. نعم. قال من هذا قالوا عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة وهذا الشاعر الغزلي المعروف الذي هو شغل النساء يعني كان للأسف. قال خلوا له الطريق فليذهب ثم إذا هو بجماعة عبد الله بن عباس كان يجلس ويحب شعر ابن أبي ربيعة. ابن عباس كان ينادي لابن أبي ربيعة يعني لما كان بده يروق عبد الله بن عباس، قل تعال نسمع من قصائدك ومن كذا، ويحفظ كان يعني يحفظ قصائده الغزلية، يعني له قصائد جميلة وإن كان كما قلنا هو يغلب عليه الغزل. نعم. ثم إذا هو بجماعة حول رجل يسألونه، فبعضهم يقول رميت قبل أن أحلق، وبعضهم يقول حلقت قبل أن أرمي، يسألونه عن أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج، فقال من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر، فالتفت إلى زوجته ابنة قرضة فقال هذا وأبيك الشرف، هذا والله شرف الدنيا والآخرة. يعني هذا الأمير كان جالس البطحاء ومر عليه أكثر من نموذج، النموذج الأول قال مشو مشو اللي أعطى القصيد ومن يساجلني في الشعر، ثم مر عليه ابن أبي ربيعة بغزله قال مشو اصرفوه يعني ليس بشيء، ثم مر عليه من؟ عبد الله بن عمر وناس يسألونه في العلم، قال آه هذا هو الشرف ليس الشعر وما شابه ذلك. طيب نختم هذا عشان نصلي ثم نعود نكمل إن شاء الله. وبإسنادي عن سفيان بن عيينة في قوله عز وجل أو أثارة من علم، قال الرواية عن الأنبياء عليهم السلام. عن الأنبياء هي الأثارة من علم. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. صلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشرع في إكمال مجلس اليوم. اقرأ. باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف. طيب الآن كتابة العلم، الكراهة التي يتكلم عنها هنا أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بتقوية ذاكرة طلاب العلم، ويريدون من طلاب العلم الاعتماد على الحفظ والذاكرة وليس فقط على ما يكتبونه، وليس فيه انتقاد لنفس الكتابة. قضية تقييد العلم وكتابة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتني الصحابة بالقرآن ولا يخلطوه بغيره، ثم أذن لهم في الكتابة بعد ذلك. لكن في زمن السلف، في زمن السلف والتابعين وتابع التابعين، بقي السلف يحبون من الطلبة الاعتماد على قوة الذاكرة، لأن الطالب الذي فقط يعتمد على كتابة المعلومات وما عنده جلد على تقوية قدراته في الحفظ، مع الوقت تضعف قدراته العلمية، قوة العلمية ليست كقوة من يحفظ كل ما عبئ في داخله. فمعنى قوله باب ذكر كراهية كتابة العلم، الآن هذا العلم يكره أن نكتبه؟ لا، في الحقيقة لا يكره كتابته. كان طبعا كما قلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نهي عن كتابة الحديث أو غيره من العلم ابتداء حتى لا يخلط بالسنة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة في آخر الأمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص كتب، وجابر كتب، ومجموعة من الصحابة كتبوا رضوان الله تعالى عليهم رحمك الله. لكن عموما السلف كانوا يحرصون على أن الطالب ينبغي أن يهتم بتنمية قدراته في الحفظ والذاكرة، ولا يبقى فقط يعتمد على كتابته ولا يعتمد على ذاكرته، لأنه هذا سيخونك، الكتابة تخونك، قد لا يكون الكتاب معك، قد تنز يعني قد يحدث له بلل، قد يضيع الكتاب، فإذا ضاع الكتاب ضاع علمك، فلا بد من تقوية قدرات الحفظ لدى الطلاب. نعم. وبإسناد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. نعم، هذا كان في بادئ الأمر. نعم. وبإسناد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث، فأمر إنسانا أن يكتبه، فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحا. طبعا هذا كان فهم زيد بن ثابت، يعني زيد كان يعتقد أن النهي عن كتابة الحديث مستمرة، لكن هذا فهمه رضي الله عنه، غيره من الصحابة كتب ما في مشكلة. ويسند عن عبد الله بن يسار قال سمعت عليا يخطب يقول أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحا. كتاب يعني شيء كتبه، هذا معنى كلمة كتاب هنا، مش أنه كل واحد عنده كتاب يروح، لا مراد كتاب أي شيء كتبه. نعم. إنما هلك الناس حيث تتبع أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم. وهذا شوف هذا الكلام من علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدل على أصل الفكرة، وهو أن القوم كانوا يريدون أن ينشغل الناس جميعا بماذا؟ بالقرآن، ولا يريدون حتى أن يكتب كلامهم. يعني علي بن أبي طالب لا يريد لأحد من الناس أن يكتب فقهه، يقول لك اشتغلوا بالقرآن، لا أريد أن تتتبعوا كلام علمائكم، لا اتركوا الكتابة وانشغلوا بماذا؟ بكتاب الله سبحانه وتعالى. كانوا يريدون من الناس أن يتوحد عندهم مصدر التلقي، أن يكون فقط من القرآن أساسا، وكل كلام العلماء هو فقط شارح للقرآن، فلا يعتمد عليه أو يصبح هو المقصد. وهذا كلام ترى كلام صحيح، إن كثير من طلاب العلم الذين ينشغلون اليوم بحفظ المحفوظات والمنظومات تجد يحفظ الألفيات والمنظومات ولا يحفظ القرآن. خلص الشيطان دخل عليه من هذا الباب، تجد يقرأ المصنفات ويستلذ بقراءة كلام ابن تيمية وكلام الفقهاء ويناظر. طب تعال انظر في ورده من القرآن يا أخي، يقول لك لا استلذ بالقرآن. هذه مشكلة، مشكلة كبيرة، أن يصبح لك عادة في القراءة في المصنفات والكتب والتاريخ وليس لك انهماك وانشغال بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا ما كان يخشى منه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. نعم. وبإسناد عن أبي نضرة قال قيل لأبي سعيد لو أكتبتنا الحديث، فقال لا نكتبكم، خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا. خذوا عنا أي من أفواهنا بدون كتاب عليه الصلاة والسلام. وبإسناد عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد الخدري ألا نكتب ما نسمع منك؟ قال أتريدون أن تجعلوها مصاحف؟ إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحفظ، فاحفظوا كما كنا نحفظ. يعني تنمية قدرة الحفظ. نعم. وبإسناد عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنك تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا، وإننا نخاف أن نزيد فيها وننقص. قال أردتم أن تجعلوه قرآنا؟ لا لا، ولكن خذوا عنا كما أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفهم إذا ماذا كانوا يخافون؟ إنه يصير كلامهم زي القرآن مكتوب بجانب القرآن يقرأ، فهم يخشون من ذلك. نعم. وإسناد عن ابن وهب قال سمعت مالكا يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبها، ثم قال لا كتاب مع كتاب الله. قال يعني عمر بن الخطاب كان عنده مبادرة إنه يجمع الأحاديث، بعدين ترك هذا الأمر. قال يجعل صنوا للقرآن. قال مالك رحمه الله لم يكن مع ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه. قال ابن شهاب زهري، أحد أئمة كبار الحديث. إذن كل هذه الأحاديث الضخمة التي رواها ابن شهاب من أين رواها؟ من حفظه. هذه الفكرة، تخيل ذاك ابن شهاب أحد كبار رواة الحديث من السلف، فهو يقول لا تفكروا شيء أنه ابن شهاب كان يحدث من كتب بين يديك، كل هذه الأحاديث بكمها الهائل رواها من ذاكرة واحدة، سبحان الله. نعم. قال ولم يكن القوم يكتبون، إنما كانوا يحفظون، فمن كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه، فإذا حفظه محا. يعني حتى من كان يكتب كان مجرد يكتب ليحفظ، فإذا حفظ خلص يمحو ما كتبه. نعم. وبإسناد عن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، فاستفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال إني كنت أريد أن أكتب سنة، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا. إذن نفس الفكرة، المقصد واضح. نعم. تفضل. عزم الله له، يعني أنا عزم الله له ماذا سيفعل؟ عزم الله له، خلص استخار وتوكل على الله وعرف ما الذي سيفعل، وأنه لن أكتب، أن عزم الله له يعني عدم الكتابة. وبإسناد عن ابن عباس أنه قال إنا لا نكتب العلم ولا نكتبه، لا نكتبه ولا نجعل غيرنا من طلابنا يكتبه يعني. وبإسناد عن يحيى بن جعدة أن عمر الخطاب أراد أن يكتب سنة، ثم بدأ له أن لا يكتبها، ثم كتب في الأمصار من كان عنده شيء فليمحه. وبإسناد عن سليم بن الأسود المحاربي قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره كتابة العلم. وبإسناد عن أبي بردة قال كتبت عن أبي كتابا كبيرا، فقال ائتني بكتبك، فأتيته بها فغسلها. إيش يعني غسلها؟ غسالة؟ لا، هي قديما كانوا يكتبون على الجلد، قديما كانوا يكتبون على ماذا؟ على الجلد. فهو مسك هذا الجلد كله غسله بالماء، فذهب ما فيه من المكتوب. طبعا هذا موقف لبعض الصحابة إنه كان لا يريد أن يكتب شيئا. سنجد في باب آخر إنه لا، بعض الصحابة كان وجهة نظرهم إنه هذا نسخ، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لمقصد ثم نسخ ذلك، فعلينا أن نكتب. ففي خلاف في وجهات النظر بين الصحابة، لكن بعد ذلك في عصر التابعين وبعدهم اتفق العلماء على أنه يجب الكتابة. لماذا؟ توسعت العلوم، كثرت البدع، ضعفت أفهام الناس، جاء الوضاعون، يعني الأمور أصبحت معقدة، فأصبحت الكتابة مهمة حتى يحفظ العلم للأجيال القادمة ولا يتلاعب به. فهذا فقط كان خلاف في زمن الصحابة، لم يعدوا أكثر من ذلك. نعم. وبإسناد عن ابن سيرين قال: إنما ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم. وبإسناد عن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت وقوما يكتبون وهو لا يدري فأعلموه فقالوا: أتدرون؟ لعل كل مروان ابن الحكم الخليفة دعا من؟ دعا الصحابي الجليل زيد بن ثابت حتى يلقي بعض الأحاديث. ومروان كعادتهم يعني كان عامل نوع من المكرة، يعني خلينا نقول في هاي القضية، وضع مجموعة من كتاب يكتبون خلف الستار، وزيد بن ثابت يتلو الأحاديث ومش عارف إنه في حدا بيكتب. اكمل الحديث. نعم. فعلموا فقال: أتدرون؟ لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم. قالوا: ترى اسمعوا، أنا مش واثق من اللي حكيته، بدي شككهم فيما كتبوا. فقال: لعل كل شيء حدثتكم به خطأ، ترى أنا لا أثق بما حدثتكم به. يريد أن يشككهم فيما أملاهم عليه. نعم. وبسنادي عن الأسود بن هلال قال: أتى عبد الله، أتي عبد الله بصحيفة فيها عبد الله بن مسعود يعني، نعم، فيها حديث، فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحرقت، ثم قال: أمر بها فأخرجت أحرقت. ثم قال: أذكر بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني بها، والله لو أعلم أنها بدير هند لبلغتها بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أذكر الله، يعني بالله عليكم، أي واحد بيعرف حدا عنده صحيفة من كلامي يخبرني عنه، والله لو كان في منطقة هذه بربما اسمها دي، والله لو كان في دير هند لذهبت إليه لأحرق هذه الصحيفة أو لأغسلها. كانوا شديد بعض الصحابة، كانوا شدة في منع الكتابة. نعم. وبإسناده عن الضحاك قال: يأتي على الناس زمان يكثر فيه الأحاديث ويبقى حتى يبقى المصحف بغباره لا ينظر فيه. سبحان الله، هذا وقع ويقع في أزماننا كثيرا، حتى من بعض طلاب العلم، عدم انشغاله بالقرآن ويظن أن العلم هو مجرد متون وأن القرآن هو مجرد كتاب بركة، هذا الصبح يعني يقرأ له آيتين والباقي علم. القرآن هو أساس العلم أصلا. نعم. ويسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن كتابة العلم وقال: إنما ضل من كان قبلكم بالكتب. نعم، بالكتب أي بالكتابة يعني. نعم. وبإسناده عن ابن نمير فذكره بإسناده حرفا بحرف. وبإسناده عن سيد بن جبير قال: كتب إلي أهل الكوفة مسائل ألقى فيها ابن عمر. ألقى فيها ابن عمر، يعني كتبوا لي، هو كان عند أهل الكوفة وابن عمر كان في المدينة، فهم كتبوا له مسائل في ورقة وقالوا: خذ هذه المسائل والقى فيها ابن عمر واسألوا عن هذه المسائل وعن حكمها، ربما كان زائر للمدينة أو يذهب لحج أو عمرة. نعم. فلقيته فسألته من الكتاب، لو علم أن معي كتابا لكانت الفيصل بيني وبينه. يعني ماسك الكتاب وأنا مخبي عنه بحاول أقرأ، قال لو عارف أنه معي كتاب لكانت النهاية، يعني الفيصل بيني وبينه، كان عمره ما جاوبني عن شيء أو أنهى علاقته معي تماما. نعم، يعني قيل أنه قصدك لو علم أنه معي كتابا لكانت الفيصل، أنه كان هذا في الفترة الأخيرة من حياة ابن عمر عندما أصابه شيء من يعني في عينه ما عاد يرى في آخر عمر، ممكن. نعم. ويسناد عن سعيد بن جبير قال: كنا نختلف في أشياء فتكتبها في كتاب، ثم أتيت بها ابن عمر فأسأله عنها خفية، فلو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه. وبسندي عن أبي بردة قال: كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث فقمنا لنكتبها، فقال: أتكتبون ما سمعتم مني؟ قلنا: نعم. قال: فجئوني به، فدعا بماء فغسله وقال: احفظوا عنا كما حفظنا. عليكم بالحفظ، عليكم احفظوا عنا كما حفظنا، كما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبسندي عن سمعت أبا هريرة يقول: نحن لا نكتب ولا نكتب، يشبه الحديث السابق. وبسندي عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه قال: أصبت أنا وعلقمة صحيفة، فانطلق معي إلى ابن مسعود بها، وقد زالت الشمس وكادت تزول. فجلسنا بالباب ثم قال الجاري: انظري من بالباب. يعني عبد الله بن مسعود يقول لجاريته: من بالباب؟ فقالت: علقمة والأسود. فقال إذني لهما. فدخلنا فقال: نعم، كأنكما تقول إذني. نعم. إذني كأنكما قد أطلتما الجلوس. قلنا: أجل. قال: فما منعكما أن تستأذنا؟ قال: لا، خشينا أن تكون نائمة. قال: ما أحب أن تظنوا بي هذا، إن هذه الساعة إن هذه الساعة كنا نقيسها بصلاة الليل، يعني نقيس الصلاة فيها كأنها قيام ليل. هذه الساعة اللي هي صلاة الضحى، الساعة 11 الظهر شيء من ذلك. نعم. فقلنا هذه صحيفة فيها حديث حسن. فقال يا جارية هاتي الطست واسكبي فيه. هم جايين متفائلين إنه يا عبد الله بن مسعود وجدنا صحيفة فيها أحاديث. قال جارية جبيل الطست، جبيل الطست، خليني أغسل لهم هاي الصحيفة. قال فجعل يمحوها بيده ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص. فقلنا انظر فيها فإن فيها حديثا عجيبا. فجعل يمحوها ويقول إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. شوف هذا الكلام الفخم، يعني تبنى يأخذ الخلاصة، هذا القلب وعاء يجب أن يمتلئ قبل أي شيء بالقرآن. لذلك السلف كانوا يقولوا لا ينبغي لطالب العلم أن يشرع في طلب العلم حتى يحفظ القرآن، لا ينبغي تشرع في حفظ متون ومصنفات وتشتغل بالتوسع في القراءة العلمية والقرآن ليس في قلبك. فما بالك بأقوام يزاحمون القرآن بغناء وأناشيد وطنية وقومية وحتى إسلامية، هذه كلها تضعف وعائك. الوعاء هذا لا ينبغي أن يملأ إلا بالعلم ابتداء، إلا بالقرآن ابتداء. نعم. قال أبو عبيد نرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب، فلهذا كره عبد الله النظر فيه. نعم. لا، هو الأمر أوسع من ذلك، ليس لأنها من الكتب السابقة، لا، هو لا يريد لهم أن ينشغلوا بأي صحيفة عن كتاب الله سبحانه، لكن هذا استنتاج أبو عبيد. نعم. وإسنادي عن إبراهيم قال مسروق لعلقمة اكتب لي النظائر، قال أما علمت أن الكتاب يكره؟ الكتابة يكره، الكتاب معنى الكتابة، لأنه الفعل كتب، أيها الأحبة هذا باب الفائدة، الفعل كتب له ثلاثة مصادر، كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة، فكلمة كتاب هي أصلها معناها الكتابة، ثم يطلق الكتاب بعد ذلك مجازا على هذا الورق الذي ترونه وهذا الذي بين دفتيه، فكلمة الكتاب هي أصلا مصدر كتب كتابا، تمام. فإذا رأيتم هنا قال أما علمت أن الكتاب بالمعنى المصدر، يعني إذا علمت أن الكتابة منهي عنها أو مكروها. نعم. قال بلى إنما أريد أن أحفظها ثم أحرقها. تمام. هذا كان منهج لبعضهم، بكتب بحفظ بعدين بحرق. نعم. وإسنادي عن محمد بن سيرين قال قلت لعبيدة اكتب، قلت لعبيدة، لعبيدة اكتب ما أسمع اكتب ما أسمع منك، قال لا، قلت وإن وجدت كتابا أقرأه عليك، قال لا. وإسنادي عن محمد قال قلت لعبيدة فذكره حرفا بحرف، يعني ذكره حرفا بحرف أي نفس الحديث السابق بحروفه. نعم. وإسنادي عن إبراهيم قال كنت أكتب عند عبيدة فقال لي لا تخلدن عني كتابة، يعني أنك إذا كتبت كتاب باسمي أو فيه مروياتي ستخلد عني، هذا معنى لا تخلدن عني، إنه إذا كتب كتاب فيه مرويات عبيدة كما قلنا الكتاب هو ماذا؟ هو الولد الخالد للعالم، هو يقول لا تكتب عني كتابا يخلد عني، خلي الناس فقط تنشغل بالقرآن، أما كلامنا فيه الصواب فيه الخطأ، فالقرآن هو الذي لا خطأ فيه. نعم. أستاذي عن أبي يزيد المرادي قال لما حضر عبيدة الموت دعا بكتابه فمحاها، دعا بكتبه، بكتبه فمحاها كلها. نعم. وإسنادي عن نعمان بن قيس طبعا هل هذا فعل، يعني هو الأفضل كان في حاله، هذا اجتهاده، لكن بالنسبة لنا قد نقول ليته تركها حتى يستفيد منها من بعده، لكن هذا من ورع بعضهم غفر الله لهم ورحمهم. نعم. وإسنادي عن نعمان بن قيس عن عبيدة أنه دعا بكتبه عند الموت فمحاها، فقيل له في ذلك فقال أخشى أن يليها قوم يضعونها غير موضعها. تمام، لكن ممكن أيضا يليها قوم يضعونها موضعها، لكن هذا من ورائه رضي الله عنه. وبإسنادي عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب الأحاديث في الكراريس. نعم، الكراريس يعني في الأوراق ولا هذا. نعم. وبإسنادي عن ابن عون عن القاسم أنه كان لا يكتب الحديث. وبإسنادي عن أبي مسر يقول سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ما كتبت حديثا قط. وبإسنادي عن ابن شبرمة قال سمعت الشعبي، شبرمة قال سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا استعدت حديثا من إنسان مرتين. ما شاء الله، يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني لم أكتب حبرا على ورقة بيضاء، ما كتبتش إشي، كل اعتمادي كان على ماذا؟ على الذاكرة. طب هذا إيش استفاد منه؟ أنه أصبحت لديه ذاكرة حديدية لدرجة أنه يسمع الحديث مرة واحدة يلقطه، لا يقول للمعلم كرره مرة أخرى، لا، مجرد ما يسمع الحديث يلقطه ويبقى في ذاكرته. لذلك قال ولا استعدت حديثا من إنسان مرتين، مرة واحدة أحفظ. نعم. وبإسنادي عن ابن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بياض قط وما سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي. زاد الأخنس: وقد نسيت من الحديث ما لو حفظه إنسان كان به عالما. إذن في النهاية اكتشفنا بعد أن كبر في السن وتقدمت به الحياة شيء طبيعي أنه بدأت تضعف. قال: فنسيت من الأحاديث ما لو حفظه إنسان لكان به عالم. يعني الأحاديث اللي نسيتها أكثر من الأحاديث اللي حافظها، تمام؟ يقول لو نسيت من الأحاديث، وهذا كله يدل كما قلنا أنه لعل الموقف الآخر الذي سيأتي وهو أن يكتب العلم كان أكثر يعني إتقانا. الموقف الآخر اللي اتخذوا بعض الصحابة والتابعين أنه لا يعني حتى لو بدكم تعتمدوا على الذاكرة أكتبوا أكتبوا لا تمحوا، هذا موقف آخر اتخذه الآخرون لعل فيه خير. لأنه إذا أنت تقول نسيت من العلم لو حفظه إنسان لكان بي عالما، معناته فاتنا علم كثير بسبب هذا النسيان. نعم. وبإسناده عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: قلت لجرير يعني ابن عبد الحميد أكان منصور يعني ابن المعتمر يكره كتاب الحديث؟ قال: نعم، منصور ومغيرة والأعمش كانوا يكرهون كتاب الحديث. وبإسناده عن الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول: كان هذا العلم شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. يقول كان العلم شيئا شريفا عندما كان يتناقل بالأفواه، كل يحفظ وينقل من دون اعتماد على الكتب. قال: فلما صار العلم في الكتب ذهب نوره وأصبح عند غير أهله. نعم. وبإسناد عن يحيى بن سعيد قال: أدركت الناس يهابون الكتب حتى كان الآن حديثا. قال: ولو كنا نكتب لكتبت من علم سعيد ورواياته شيئا كثيرا. نعم. وبإسناد عن إبراهيم قال: لا تكتبوا فتتكلوا. وبإسناد عن الفضيل بن عمرو قال: قلت لإبراهيم: إني آتيك وقد جمعت المسائل، فإذا رأيتك كأنما تختلس مني وأنت تكره الكتابة. قال: لا عليك، فإنه قلما طلب إنسان علما. طبعا هذا الأثر حديث النخعي: لا تكتبوا فتتكلوا، هي قاعدة. اللي بكتب فقط كثير من الناس خلاص بيعتمد على الكتابة فيتكل عليها ولا يحفظ، وهذا أصلا اللي كان يخاف منه السلف، أنك تتكل على أنك تكتب فتقول خلص ما هو مكتوب بعدين بحفظ، ما هو مكتوب هكذا الذي يحدث معك، فلا تراجع المسائل ولا تضبطها اعتمادا على أنها مكتوبة فيقل علمك مع مرور الوقت، لأنك تتكل على مجرد تسجيل المعلومة بدون مراجعتها واستحضارها. نعم. فإنه قلما طلب إنسان علما إلا آتاه الله منه ما يكفيه، وقلما كتب رجل كتابا إلا اتكل عليه. نعم. قال: وقلما كتب رجل كتابا إلا اتكل عليه، هيك طبيعة النفس الإنسانية تتكل. نعم. قال أبو عمر: من كره كتابة العلم إنما. نعم. أبو عمر ابن عبد البر عم بعطيك خلاصة، ابن عبد البر يعطيك خلاصة. إنما من كره كتابة العلم إنما كرهها لوجهين: الأول أحدهما ألا يتخذ مع القرآن كتاب، لا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به، هذا ملحظ واضح كان في كلام الصحابة. ثانيهما ولئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ فيقل الحفظ. نعم. كما هذا ملحظين لمن نهى عن الكتابة، ألا ينشغل بالكتابة عن القرآن ولئلا تضعف قدراتك الحفظية. الحفظ أمر مهم جدا وأساس في العملية التعليمية، لازم طالب العلم يقوي عضلة الحفظ عنده، تحفظ الشعر، تحفظ القرآن، تحفظ الحديث. كل ما كانت ذاكرتك أقوى في الاستحضار كلما كنت أعلم وأرسخ. قال الخليل الفراهيدي: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. نعم. العلم مش في المكتوب، العلم الحقيقي اللي بيكون معك في أي مكان ذهبت إليه. وأنشدني بعض شيوخي لمحمد بن بشير بإسناد لا أحفظه: أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذلك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المقنع، ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع. تنزع أي تميل إليه. نعم. فلا أنا أحفظ ما قد جمعت، ولا أنا ما جمع، ولا أنا من جمعه أشبع. ومن يك في علمه هكذا يكن دهره القهقر يرجع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. أحضر بالجهل في مجلس وعلمي في في الكتب مستودع. وعلمي في الكتب مستودع. يعني أنا أكون حاضر بجسدي وعلمي ليس معي. علمي أين؟ مستودع في الكتب. فهذا ليس علما. العلم الحقيقي حتى نسميك عالم هو العلم الذي يكون معك في صدرك، بحيث إذا جلست تستطيع تتكلم. أما الذي لا يستطيع الكلام في العلم إلا إذا أحضر كتبه، هذا ليس راسخا. مفيد، قد يكون مفيد، لكنه ليس راسخا في العلم. قال أبو العتاهية: من منح الحفظ وعى، من ضيع الحفظ وهم. أحسنت. وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا أحمد بن سعيد بإسناده عن ابن إسحاق بن هبيرة بن معبد الخراساني، قال أبو معشر في الحفظ، في الحفظ أي في أهمية الحفظ: يا أيها المضمن الصحائف، ما قد روى تضارع المصاحف، احفظ وإلا كنت ريحا عاصفة. نعم. وقال: احفظ وإلا كنت ريحا عاصفة. ما معنى احفظ وإلا كنت ريحا عاصفة؟ نعم، كيف الرياح تأتي لشيء تذروه هكذا ويضيع؟ يقول: كل المعلومات التي عندك إذا ما حفظتها يأتي عليك ريح من تعب الحياة، مرض، أي شيء، ويضيع عليك كل شيء. نعم. وقال عربي: حرف في تامورك خير من عشرة في كتبك. قال أبو عمر: التامور علاقة القلب. وبسنده عن الأصمعي قال: سمع يونس بن حبيب رجلا ينشد: استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. فقال: استودع العلم، وبئس لا هي هكذا: استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. يعني هو يقول استودع العلم أي وضع العلم في ماذا؟ في القراطيس أي في الأوراق. فماذا حصل؟ ضاع العلم، ضاع العلم. أو إذا كان بالمبني للمعلوم: استودع هو، استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم في القراطيس أو ما شابه ذلك. أنت عندكم وبئس ماذا؟ فقال يونس: قاتله الله، ما أشد صيانته للعلم وصيانته للحفظ. إن علمك من روحك، وإن مالك من بدنك، فصن علمك صيانتك روحك، وصن مالك صيانتك بدنك. ومما ينسب إلى منصور الفقيه من قوله: علمي معي حيث ما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. يعني كنت في البيت العلم معي، رحت على السوق علمي معي، فعلمي في بطني في جسدي وليس في صندوق وفي أوراق. قال أبو عمر بن عبد البر: من ذكرنا قوله في هذا الباب فإنما ذهب في ذلك قوله في هذا الباب فإنما ذهب في ذلك مذهب العرب، لأنهم فإنما ذهب في ذلك مذهب العرب، مذهب العرب، لأنهم كانوا مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك. والذين كرهوا الكتاب كابن عباس والشعبي وابن شهاب والنخاعي وقتادة، ومن ذلك معهم مذهبهم، ومن ذهب مذهبهم جبل جبلتهم، وكانوا قد طبعوا على الحفظ، فكان أحدهم يجتزئ بالسمعة، بالسمعة يعني يكفي أن يسمع الحديث شيء مرة واحدة فيحفظ. نعم. ألا ترى ما جاء عن ابن شهاب أنه كان يقول: إني لأمر بالبقيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا، فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته. إيش يعني؟ هذا يدلك على قوة ذاكرة ابن شهاب. قال: أمر بالبقيع فأضع أصابعي في أذني، خشية تيجي كلمة هكذا طائرة وأحفظها. معناته تفتحك عن ذاكرة كمبيوتر يعني، أي ما شيء يدخل يتم استيداعه مباشرة. وجاء الشابي نحوه: هؤلاء كلهم عرب. يعني هو كأنه ابن عبد البر الآن بده يقوم بموازنة بين أصحاب الرأي الذين ينهون عن الكتابة ويفضلون الحفظ، وبين من سيأتي معنا أنهم حثوا على الكتابة. فيقول: الذين نهوا عن الكتابة هم أي نوع؟ قال: هم العرب الأقحاح اللي كانوا آلة الحفظ عندهم قوية جدا جدا، فهؤلاء كانوا حريصين على بقاء قوة هذه الآلة، فكانوا يكرهون الكتابة خشية ضعفها. يقول لك: لا، اعتمدوا على حفظكم، انتم بتحفظوا من اول مره. هسه اللي بيحفظ من اول مره وذاكرته حديديه، نعم يتجه هذا الاتجاه والله يقويه وممتاز وهذا هو الصحيح، لكن هل هذا حال اكثر الناس؟ هذه بالعكس فسدت هذه القدرات مع كثره الملوثات وضعف النفوس. فمثل هذا المذهب يصعب انه اصلا ينصح به طلاب العلم اليوم، خطا انك تنصح طالب العلم انه ما تكتب غلط وتيجي تستدل له بكل هذا الباب وتقول اليوم قرأنا مع ابن عبد البر انه الكتاب غلط بالتالي بدنا نقعد نحفظ. لا هذا يعني ابن عبد البر بقول لك تلك أمة قد خلت، يعني تلك أمة قد خلت، أصحاب الذاكرة الحديدية هذول اللي بيحفظوا من أول مرة وبالتالي لا يحتاجون إلى الكتابة، أصناف معينة قلة الله يقويهم، لكن إحنا اليوم نجمع بين الحفظ والكتابة حتى لا يعني نجمع خير الأمرين إن شاء الله حتى لا يضيع علمنا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ولا نحسب. نعم. وهذا مشهور أن العرب قد خصت بالحفظ، وكان بعضهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة، وقد جاء أن في سمعة واحدة يعني مجلس واحد مرة واحد. وقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنه حفظ قصيدة عمر بن أبي الربيعة أمن أنت غاد فمبكر. كما قلت إذن ابن عباس كان يحتفي بشعر عمر بن أبي ربيعة. نعم. في سمعة واحدة على ما ذكروا، وليس أحد اليوم على هذا ولولا الكتاب. شيخ ابن عبد البر ركز الآن، هنا بدأ كلام ابن عبد البر المهم، قال وليس أحد اليوم على هذا، يعني هذه الأنواع من الذاكرة. هذا ابن عبد البر اللي من القرون المتقدمة وعم بيعطيك هذه المعلومة، يقول لك هذا شيء مضى، يعني إياك أنك تقول أنا سأصبح مثل هؤلاء، يصعب جدا جدا. يعني قال وليس أحد اليوم على هذا ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم، هكذا يقول ابن عبد البر، لولا تقييد العلم بالكتابة لذهب على أمة الإسلام الكثير من علم الأوائل. وقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم، ورخص فيه جماعة من العلماء وحمدوا ذلك، ونحن ذاكروه بعد هذا بعون الله، بعد هذا أي في الباب الذي يليه. طيب وقد دخل على إبراهيم النخعي شيء في حفظه لتركه الكتاب. يعني إبراهيم النخعي مثلا كان يعتمد على حفظه، لكن لما تقدمت به السن اختلط. طب الآن إيش استفدنا؟ راح صرنا لا نستطيع أن نثق بالمعلومات التي ألقاها في آخر عمره، لأنها من دخل عليه اختلاط تقدم في السن وعلمه ليس مكتوبا. فهو يقول لك إنه وجدنا إنه في سلبيات كثيرة لعدم كتابة العلم نتجت. نعم. ويسأل عن سفيان بن عن منصور قال كان إبراهيم يحذف الحديث، فقلت له إن سالم بن أبي الجعد يتم الحديث، فقال له إن سالم كتب وأنا لم أكتب. نعم. يعني إبراهيم النخعي أصبح لما تقدم في السن أصبح يحذف الحديث لا يرويه كاملا، لأنه نسي بعضه، فأصبح يروي جزء من الحديث، نصف الحديث، ربع الحديث، وينسى بعضه. وأما سالم بن أبي الجعد لا، كان يتم الحديث، يعني بقي إلى آخر عمره إذا روى حديثا تمه تماما. فقيل ما السبب في ذلك؟ فقال إن سالم كتب وأنا لم أكتب، كأنه بقول لا سالم طريقة أصوب مني. قال أبو عمر فهذا النخعي مع كراهيته كتاب الحديث قد أقر بفضل الكتابة والحمد لله. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب.